الشعب يعني لا يعترض عليه بعقل بعقله ولا يسأله مخلوقا من علة فعله وشرف نبينا وأسبتنا وقوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شهد الذكر بنبوته وشهد القمر برسالته وتحرك السحاب الكرام بإشارته. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا فيما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يكفينا. واصل أين انتهينا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فاعمل بما علمت تورث علم ما لم تك تعلم وتمنح مغنما، واعلم بأنك درى الذنوب يكسف نور العلم في القلوب. أما ترى الذبال في المصباح إذا صفى أرضاك في استصباح، وإن يكن بوسخ نور الطخاء كسف نوره لذلك الطخاء. واحذر على النور الذي وهبت، وإن تضع نور الإله خبت. وزين العلم بزينة الورع، واقنع فخدن الحرص في الذل كرع. إن القناعة أعز ملكي، وحرفة الطمع شر هلكي. واطلب شفاء قلبك المريض من قبل أن تغص بالجريض. يقول المؤلف: واحذر على النور الذي وهبت، وإن تضيع نور الإله خبت. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن على إيمانه طرفة عين سلبه. فكما أنه جرت في أمور الدنيا أن الإنسان يحتاط لها وأنه يحفظها بأمكن الحفظ الذي بين يديه وبما يستطيعه من الحفظ، فكذلك ينبغي عليه في أمور الديانة. يقول: وزين العلم بزينة الورع، وسبق بيان الورع. واقنع فخدن، الخدن صاحب. قال تعالى: ولا متخذي أخدان. فصاحب الحرص في الذل كرع. الكرع وهو مد العنق، وهو يطلق في الأصل على الدواب، مد العنق للشرب من الماء، بمعنى أنه يشرب من الذل وأنه يتجرع الذل من كان هذا هو حاله، عياذا بالله. يقول: إن القناعة أعز منك، وحرفة الطمع شر هلك. كأنه الآن يريد أن يتحدث على تشتت الدين، وأن حب الدنيا رأس كل خطية. لو ننظر الآن ونلتفت إلى أننا سنجد أن أكثر ذنوب العباد هي حب الدنيا، سببها حب الدنيا. لماذا الصحفي يروج الكذب والزور في المجلات والجرائد؟ حب الدنيا. لماذا يخون الناس أوطانهم؟ حب الدنيا. لماذا يخون الناس الأمانات؟ حب الدنيا. لماذا يخاصم الأخ أخاه والقريب قريبه ويقاطعه من أجل عرض من الدنيا زائل؟ سببه حب الدنيا. فنجد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حب الدنيا رأس كل خطية، أكثر أسباب الذنوب والمعاصي هي حب الدنيا. يقول: إن القناعة أعز منك، وحرفة الطمع شر هلك. واطلب شفاء قلبك المريض من قبل أن تغص بالجريض. الغصة هي ماذا؟ حباس النفس. وأسوأ أنواع الغصة ما كان بالريق، ما كان عن طريق الريق، أسوأ أنواع الغصة. الجريض هو الريق من قبل أن تغص بالجريد. يقول: ولا تظن البرأ من أدواك إلا بفطم النفس عن هواك، إلا بفطامها كما يفطم ذلك الربيع. وقال في تربية الجوارح: ما عز أن ينسج بالقرائح، قرائح هي الملكة. واحتل على نفسك بالتدريج، فإنه أذهب للتحريج. طبعا سيأتي في قواعد طلب العلم وأسس طلب العلم التدرج، وأن التدرج أس من أكبر أسس طلب العلم. فكأنك تحتال على النفس، نفسك صعبة، نفسك أنت وإياها في صراع دائم، هل تغلبك أم تغلبها؟ فكأنك تحاول أن تحتال على نفسك حتى لا تغلبك بالكسل، فأنت تغلبها بالعلم عن طريق التدرج. فلما تعطيها العلم شيئا فشيء، فإنك تجد نفسك تتغلب على نفسك الأمارة بالسوء. قال: واحتل على نفسك بالتدريج، فإنه أذهب للتحريج، أي أذهب للحرج في مغالبتها. وخالفنها ولا تطعها ورعا ودائعا ولا تضحها. خالف النفس ولا تطع نفسك، ورعا ودائعا. كل الجوارح التي أعطاك الله عز وجل وديعة. العين وديعة، السمع وديعة، الشم وديعة، الجوارح ودائع. ولذا نقول إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله، إن لله، نحن لله، سمعك لله، بصرك لله، أقربك لله. كل ما أعطاك الله عز وجل في الدنيا هو لله سبحانه وتعالى، أعطاكها الله وديعة ثم يستردها منك. إن نحن نرث الأرض ومن عليها، فالله عز وجل يرثها منك ويستردها منك ويرجعها منك. فإذا أعطاك أحد وديعة ثم استردها فهل تحترض عليه؟ ولهذا لما نسمع الكثير من الناس يردد إن لله إن إليه راجعون، لا يعرف المعنى. إن لله إن إليه راجعون لها شقان. إن لله أي أن كل شيء أعطاكه الله في الدنيا هو هبة من الله، هو وديعة من الله. فإذا استرد الله وديعته وأمانته فهل تعترض عليه؟ واحد يحط عندك أمانة وبعد يقول لك أعطني أمانتي، هل تعترض عليه؟ فلا اعتراض على قضاء الله. أما شقها الثاني، إن لله وإنا إليه راجعون. إذا كنت اليوم تترك قريبا واحدا أو حبيبا واحدا أو صديقا واحدا، فسيأتي اليوم الذي تترك فيه كل الناس وتترك كل ما تحب في الدنيا، وهو ذلك اليوم الذي تنقلب فيه إلى الله. فكأنه يريد أن يذكرك بهذه المصيبة الصغيرة مصيبة أعظم منها. وإذا ذكرت المصيبة العظمى عندما تترك كل شيء، فإنك أكيد سيهون عليك ترك شيء واحد في الدنيا. فكانوا يقول ورع الودائع، أي هذه أمانات. فكل قطرة دم تضخها العروق إلى عينك فترى بها حرام، الله سيحاسبك عليه. وكل قطرة دم يضخها الله عز وجل إلى لسانك فتنطق بها حرام، فيحاسبك الله عز وجل عليه. وكل قطرة دم تضخ إلى أذنك فتسمع بها حرام، سيحاسبك الله عز وجل عليه. وقفوهم إنه مسؤول. يقول وخالفنها ولا تطعها ورعا ودائعا ولا تضحها، وهي الجوارح التي يكتسب الخير والشر بها ويجلب، وهي لسان ثم فرج بطن، يد ورجل ثم عين أذن، سبع كأبواب الجحيم في العدد، فرع جميعها وألزمها السدد، فإنها مسؤولة في الآجل شاهدة بما شنت في العاجل، فمن عصى بواحد منها فقد فتح بابا من جحيم قد وقد، وأصلها القلب فعالج داءه. كما أن أصول الذنوب والمعاصي، مداخل الذنوب والمعاصي، أبواب الذنوب والمعاصي سبعة، هي الجوارح السبعة، العين والسمع والبصر وغير ذلك مما أورده، كما أن أبواب الجحيم سبعة. وليس المقصود بذلك أن كل حاسة من الحواس هي مدخل من مداخل النار أو باب من أبواب النار، لا، لم يرد دليل بذلك. كأنه يريد أن يقرن بين الأمرين، وكيف أنه قدرا أن مداخل الذنوب سبعة كعدد الجوارح وعدد ما يكتسب بها، كما أن أبواب الجحيم عياذا بالله والنار هي سبعة أبواب. يقول وأصلها القلب فعالج داءه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله. وأصلها القلب فعالج داءه، أي مرضه. وحش بمرهم تقى سوداء، كيف يعالج داءه؟ بالتفكر والتذكر. من كان يحسد أحدا من الناس على نعمة أنعم الله بها إليه، الحسد ما معناه؟ الحسد هو تمني زوال النعمة. يجب أن يعتقد الحاسد أنه أول كبيرة من كبائر الذنوب أنه يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، يعترض على قسمة الله. الله قسم بين عباده وقسم الأرزاق، فالله عز وجل من حكمته أن أعطى فلانا كذا. فأنت عندما تعترض عليه، إذا كان إنسان حاسدا عياذا بالله، فكأنه يعترض على قسمة الله، وهذا التسخط واعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا من كبائر الذنوب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، بسبب أنه اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وكأنه يقول هذا لا يستحق أن يعطى له كذا. وأصلها القلب فعالج داءه. طبعا أصحاب كتب السلوك ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، والأفضل أن طالب العلم يأخذ تهذيب مدارس السلك لأحمد سلام، وهو في جزء واحد حيث أنه اختصره ولخصه ونزع الأحاديث الضعيفة وبعض الأحاديث الموضوعة الواردة في ذلك ورتبه، وهذا معنى التهذيب. التهذيب هو اختصاره وتلخيصه وترتيبه، وهذا هو الفرق بينه وبين الاختصار والتلخيص. وأصلها القلب فعالج داء وحش بمرهم التقى سوداء، كأن التقى هذا مرهم الذي يدلك به الجسد فيشفى من مرضه، فكذلك التقى. فإذا مازج التقى هذه الذنوب وهذه المعاصي وهذه الأخلاق فإنه سرعان ما يفتقدها الإنسان ويبتعد الإنسان عنها. صلاحه صلاحها لمن نظر، والضد بالضد كما جاء في الخبر. وأصل داء القلب حب العاجلة، حب الدنيا كما سبق وأن ذكر. فانبذه واحتفل لأمر الآجلة. ثم بعد ذلك في الفصل الثاني يتحدث المؤلف على تقسيم العلوم، فيقول الفصل الثاني في تقسيم العلوم إلى علوم المقاصد وعلوم الوسائل، مع ذكر بعض التقسيمات الداخلة في هذا التقسيم وبيان ما ينبغي أن يشتغل به طالب العلم قبل الشروع في سائر العلوم. تقسيمات العلوم هذه كل أحد من أهل العلم كيف نظر وإلى الاعتبار الذي راعاه في التقسيم. فقسم العلماء العلوم إلى أقسام عدة. طبعا هذا ليس كثير نفع، إنما الكثير النفع هو التقسيم الأول، تقسيم العلوم إلى مقاصد ووسائل، هذا نافع يهم جدا. بعضهم قسم العلوم إلى قسمين، ظاهر باطن. بعضهم قسم العلوم إلى قسمين كذلك، مقاصد وسائل. بعضهم قسم العلوم إلى خمسة أقسام كما ذكر الإمام السخاوي وابن القيم، إلى الفرائض وإلى المستحبات وإلى المباحات وإلى المكروهات وإلى المحرمات. بعضهم قسم العلوم إلى أربعة أقسام. سنتناول هذه التقسيمات على وجه السرعة ونخلص بخلاصة إلى أن هذه التقسيمات لا مشاحة فيها ولا مشاحة في الاختلاف فيها، إنما السبب في اختلافهم أن كل أحد من أهل العلم عندما قسم تقسيما راعى اعتبارا معينا على غرار بقية أهل العلم. فأول تقسيم هو تقسيم العلوم إلى قسمين، مقاصد ووسائل. يقول الناظم إن العلوم تعجز الألباب عن تعدادها وحصرها مدى الزمن. تعدادها وليس تعدادها بالكسر، فهو مخالف للغة وهذا لحن واضح لما تقول تعداد بالكسر بل تعداد، مثل تكرار. لما تقول تكرار بالكسر هذا خطأ في اللغة. تعدادها وحصرها مدى الزمن، ولهذا من المنظومات التي يدرسها الشناطرة بعضهم يسلك مسلك، بعضهم يسلك مسلك دراسة الفصيح لثعلب ونظمه لابن حداد أو لابن حديد عفوا، وبعضهم يذهب إلى المعلقات السبع مع شروحها، لكن الفصيح مع شروحه ونظمه أفضل من المعلقات السبع، وهذا الذي يدرسه الشناقطة بكثرة هو الفصيح حتى يستقيم اللسان ويبعد اللسان عن اللحن في اللغة. يقول يجمعها قسمان يشملان شتى العلوم يا ذوي العرفان. أول ذين بالمقاصد اشتهر وهي علوم شرعنا الزاكي الأغر، كعلم توحيد المهيمن العلي وعلم تفسير الكتاب المنزل. أول نوع من أنواع العلوم يقول علوم المقاصد، والنوع الثاني علوم وسائل. علوم الوسائل هي علوم الآلة. علوم الآلة عندما أدرس النحو، لماذا أدرس النحو؟ حتى أفهم القرآن وأفهم السنة. إذن النحو وسيلة ليس مقصد. المقصد من النحو ماذا؟ هو أني أفهم القرآن وأفهم السنة، فلهذا سميت علوم وسائل. علم الوصول هل هو علم مقاصد أم علم وسائل؟ علم وسائل. علم المنطق هذه علوم، علوم وسائل. السؤال المطروح، هل أبدأ في طلب العلم بعلوم المقاصد أم بعلوم الوسائل؟ أعطيكم مثال. واحد تاجر، أقول له لماذا تمارس التجارة وأنت طالب علم؟ يقول لك أنا أمارس التجارة حتى أصبح صاحب مال ثم أتفرغ للعلم. لكن يمكن تمر السنين وتمر السنين وتمر السنين ولا زال في تجارته حتى يموت وما يدخل العلم. نفس الشيء بعض الناس تجده يشتغل بعلوم الآلة، يشتغل بعلوم الآلة ثم يترك علوم المقاصد. فلهذا قالوا أن تشتغل بعلوم المقاصد أولا هو الأفضل. فلهذا سئل الكثير من أهل العلم هل الأفضل كما ورد في المعيار المعروف، هل أفضل بداية بالفقه أم بالأصول؟ ما رأيكم؟ الفقه. الفقه. ها رأي الآخر. أصول. الأصول. أيضا. أصول. نعم. الأفضل أن تشتغل بالفقه قبل الأصول. السبب. الأصول هناك بعض المباحث صعبة في الأصول لا يمكن أن تتصورها إلا بمثال. ولهذا تجد الأستاذ إذا كان يدرس أصول الفقه بعض الأحيان سيجد نفسه يدخل مرغبا في الفقه. لماذا؟ لأن الطالب لا يفهمه إلا بمثال. مثال ذلك. لو عرف لك تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط هل تفهم شيء؟ لو أتيك بأحسن تعريف مهما كان مختصرا وجامعا مانعا، لكن إذا لم أمثل لك بمثال من الفقه لن ينبغي لن تفهم التحقيق وتخريج وتنقيح المناط ومسالك العلم. فإذا تحتاج إلى أن تدرس الفقه أولا. فإذا ثم علم الأصول هو علم وسائل المقاصد، علم علوم المقاصد بمعنى الأصول أن يدرسها من أجل هذه المقاصد. فينبغي أن أشتغل بالمقصد أولا، ينبغي أن أشتغل بالمقصد أولا. كمثل ذلك التاجر الذي مثلت لكم به، أو مثال واحد يقوم الليل الليل كام قبيل الفجر ينام وينام عن صلاة الفجر، ما رأيكم؟ صلاة النافلة مثل علوم الوسائل، والمقصد هو الفريضة لأن النافلة تكمل الفريضة. يوم القيامة أول ما يحاسب عليه ماذا؟ من العبادات الصلاة، ومن الأقضية الدماء. أول ما يحاسب الصلاة جاء في البخاري: فإن كان أتمها فقد أفلح وفاز، وإن كان لم يتمها نظر في سبحه أو نوافله في رواية. فإن كان له من النوافل ما يكمل الفرائض فقد فاز، وإلا خاب وخسر. فإذا هذه النوافل في الصيام تكمل فرض الصيام، النوافل في الزكاة تكمل فرض الزكاة، النوافل في الصلاة تكمل فرض الصلاة. فليس من الحكمة أن يشتغل طالب العلم أو العابد طيلة الليل بصلاة النافلة ثم بعد ذلك ينام قبل الصبح بقليل ويضيع. بل عد ذلك ابن القيم الجوزي في كتابه تلبيس إبليس أو في كتابه غط لهفان، عده من مصائد الشيطان أن يشغلك بالنافلة عن الفريضة. عد هذا من مصائد الشيطان أو من مداخل الشيطان. فلهذا ينبغي أن لا تشتغل بعلوم الوسائل قبل علوم المقاصد. فما الحل إذن؟ الحل أن تجعل طلب العلم ثلاث مراحل، وهذا الذي ستتناولونه بإذن الله تعالى في أكاديمية الإمام مالك للتأصيل العلمي. سيكون ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هناك 9 متون أو 8 متون، والمرحلة الثانية مثلها بإذن الله تعالى في السنة المقبلة، أسأل الله عز وجل أن يوفقكم إذا كنا وكنتم من الأحياء، وكذلك في السنة التي بعدها تصبح هناك 3 مراحل علمية. طبعا تدرس أصول الفقه للمبتدئين، ثم أصول الفقه للمتوسطين، ثم المنتهين، هكذا حتى تكون علوم خادمة بعضها بعض. وأسلط الضوء على هذه النقطة في باب التدرج لما يتحدث على التدرج في الطلب وذكروني. إذن هناك علوم مقاصد وعلوم وسائل، فالأفضل أن تشتغل بعلوم المقاصد. المرحلة الأولى من علوم المقاصد، ما هي المرحلة الأولى من علوم المقاصد؟ نسمع وش يقول. يقول: أول ذين بالمقاصد اشتهر، وهي علوم شرعنا الزاكي الأغر، كعلم توحيد المهيمن العلي. أول شيء توحيد المهيمن، ذكرنا شرف العلم على حسب شرف المعلوم، شرف الإرادة على حسب شرف المراد. فأشرف موجود هو الله عز وجل، فكان العلم المتعلق بالله عز وجل وهو معرفة الله وتوحيده أشرف. كعلم توحيد المهيمن العلي وعلم تفسير الكتاب المنزلي. يعرف طالب العلم تفسير القرآن. وقد ذكر البشير الإبراهيمي خطأ يقع فيه طلبة العلم، يبدأ بالتفسير تقول له بماذا بدأت؟ يقول لك ذهبت إلى تفسير ابن كثير. فخطأ هذا المنحى وهذا المسلك، فقال أول شيء كنا نبدأ بالغريب، بغريب التفسير. والشناقط له نظم في ذلك اسمه ضوء القناديل في غريب التنزيل. بعد الغريب يذهبون إلى التفاسير التي تفك الآيات فكا، كتفسير الجلالين، والأحسن من ذلك هو تفسير ابن جزي المالكي، التسهيل بعلوم التنزيل. ثم بعد ذلك يذهب إلى مختصر تفسير ابن كثير، مختصر 12 اختصارا، أحسنها هو عمدة التفسير لأحمد شافعي، وقد اختصره ليس تلخيصا. حافظ على كلام ابن كثير، إنما نزع الأسانيد، نزع الحديث الضعيفة أو الموضوعة أو بعض الإسرائيليات التي تنافى مع حديث صحاح أو تنافى مع أدلته. فهكذا هو التدرج الذي ينبغي أن تسلكه. يقول: كعلم توحيد المهيمن العلي وعلم تفسير الكتاب المنزلي والسنن الصحاح والآثار، مثلا 40 نووية مع شرح الأربعين، حصن المسلم مع شرح حصن المسلم، والفقه ثم سيرة المختار، الفقه مبادئ الفقه كمتن ابن عاشر، والأفضل كما سيأتينا ويأتي كلامه، يقول الأفضل أنك تأخذ متنا جامعا سيذكر قواعد في كيفية اختيار الكتب التي تبدأ بها والمتون، متن جامع لجميع الباب مع الاختصار. قد يقول قائل: أليس هناك تناقض بين الجمع والاختصار؟ نقول: لا تناقض، الجمع مقصود به يجمع أكثر الأبواب، فإذا تردد الأمر بين متن ابن عاشر وأسهل المسالك تختار أسهل المسالك لأنه يشمل الفقه كله، بخلاف ابن عاشر يشمل العبادات فقط. هذا إذا كان طالب العلم تقدم في السن، أما إذا كان صغير السن فينبغي نتدرج متن الأخضر ثم بعد ذلك متن ابن عاشر ثم بعد ذلك الرسالة ثم بعد ذلك أسهل المسالك كما سيأتي بيانه. يقول: والسنن الصحاح والآثار والفقه ثم سيرة المختار، تأخذ متن نظم في السيرة مثل قرة الأبصار وغيرها من المنظومات والمتون، نظم صغير، وتكون بذلك بمعرفتك لعلم المقاصد قد عرفت ما ينبغي نحو دينك. أما علوم الوسائل فتكون للطلبة المختصين، لطلبة العلم المختصين أو الطلبة النابغين الذين يريدون أن يفهموا العلوم مقاصد ويتعمقوا في علوم المقاصد. صلى عليه الله من غيث انهمر وردد التالي من آيات السور، والثاني ما كان وسيلة إلى علوم شرع ذي الجلال والعلا، يسمى اصطلاحا بعلوم الآلة بها انكشاف حجب الجهالة، وجلها على اللسان العربي معتمد ثم فنون الأدب، في ثالث الفصول يأتي ذكر ما يهم منها عند كل العلماء. في الفصل الثالث، نحن الآن في الفصل الثاني، في الفصل الثالث من الباب الأول سيتناول أهم العلوم وكيف تختار هذه العلوم في بدايتها، وما هي وكيف كيفية اختيار المتون، وما هي ضوابط اختيار المتون العلمية التي يدرس في هذه الفنون. يقول: وابن جزي جعل العلوم في تقريبه ثلاثة، فلتعرف مراده إذ قدم العقلية في الذكر ثم أورد النقلية. جعل العلوم ثلاثة أنواع: عقلي ونقلي، ثم بعد ذلك ماذا؟ ما تركب من العقل والنقل وسماها علم أصول الفقه. علم أصول الفقه تركب من الاثنين، العقل والنقل. بعضهم كذلك قسم العلوم إلى قسمين، قسم العلوم إلى قسمين، قسمها إلى علم الظاهر وعلم الباطن. علم الظاهر هو الكتاب والسنة والفقه فيهما وعلوم الآلة، وعلم الباطن هو أثر هذه العلوم، أثر هذه العلوم وهي خشية الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العالم بالله هو الذي يخاف الله، وإن كان لا يعرف أصولا ولا يعرف مصطلحا ولا يعرف أي شيء، العالم بالله هو الذي يخاف الله عز وجل. أما الذي لا يخاف الله وهو ملم بعلوم الآلة فلا يعتبر عالم بالله لأنه يجهل الله، والذي لا يعلم الله عز وجل والذي لا يعرف ربه لا يخافه، أما الذي عرف الله عز وجل. ولهذا من أكثر فوائد معرفة الأسماء والصفات يقول العلماء هي لها ثمرة في القلب، ولها ثمرة في خوف من الله عز وجل وخشية الله سبحانه وتعالى. ولذا كان أبو بكر بن مجاهد يقول: كنت عند أبي العباس ثعلب، وهو أحمد بن يحيى ومن كبار العلماء وسيأتي الاستشهاد به في النظر، فقال لي: يا أبا بكر، هذا الإمام ثعلب المتوفى سنة 225 من كبار العلماء كان، يقول: يا أبا بكر، أبو بكر بن مجاهد يقول: يا أبا بكر، اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن. طبعا أحمد بن ثعلب هذا معروف من كبار علماء النحو، نحوي معروف بالنحو، نافس الفراء ونافس ابن جني وكبار العلماء، يقول يا أبا بكر اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أصحاب الفقه بالفقه ففازوا، واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمري فليت شعري كيف يكون حالي في الآخر. بمعنى أنه اشتغل بالوسائل، والوسائل هذه توقف عندها، ما أوصلته إلى علوم المقاصد. ولذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكل الآثار: والعلوم علمان، علم ظاهر وعلم باطن. يقول طبعا أشرح قوله تعالى، يقول الله عز وجل: أمن هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جعل الذين يقومون الليل ساجدين قائمين خائفين هم أهل العلم، وغيرهم ليسوا بأهل العلم. فنفي العلم ها هنا هل هو نفي لحقيقته أم نفي لفائدته؟ نفي لفائدته، نفي لفائدته. مثل قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. ولذا قال عباد بن الصامت لجبير بن نفير: إن شئت أن أحدثك بأول علم يرفع، قال: هو الخشوع. فسمى الخشوع علم، سمى الخشوع علم. ولذا في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فسر بعض أهل العلم الحكمة بالخشية، طبعا بعضهم فسرها بالسنة وقيل غير ذلك. يقول: فالنقل لا يفهم دون الابتداء بآلة لفهمه، فأفرد علم وصول الوصول الفقه بالذكر لما حوى من النقل ومعقول سما، به يكون ثالث الأقسام من بعد ذين عند ذا الإمام، لأن ذا العلم فيه يمزج العقل بالنقل، ومنه يولج بالنظر الثاقب في الدليل كذاك في المدلول والتعليل. وقد أتى في اللؤلؤ النظيم لزكريا الناقد العليم، لزكريا الأنصاري تبلون النظيم، قسم العلوم إلى أربعة أقسام: شرعية، أدبية، عقلية، رياضية. رياضية هي العلوم التي فيها حساب، نعم. والعقلية هي العلوم التي تضمنت نسبة شيء لشيء أو نفيه عنه، والشرعية مختصة بالشرع، والأدبية أي ما يسمى بالعلوم الإنسانية. والآن في الجامعات العلوم تنقسم إلى قسمين: علوم دقيقة وعلوم إنسانية. العلوم الدقيقة هي العلوم التي قواعدها منضبطة، واحد زائد واحد يساوي اثنين. أما العلوم الإنسانية هي العلوم التقريبية الظنية، ولهذا أكثر الفقه ماذا؟ ظني ليس قطعي. ثم الرياضة والجميع قد حوى من الأنواع ما بهم فرد، ونظمها يطول فانظر عدها فيه فقد عددها وحدها. والذهبي قسم العلم إلى خمسة أقسام كما قد أجمل ذلك في رسالة المسائل، بدءا مع التفصيل بالدلائل. فمنه فرض لا يكون مسلما عبد بدونه كما قد علم، مثل الشهادتين والصلاة والحج والصيام والزكاة، يعلمها من غير ما تفصيل مستيقنا بها بلا تعليل. كذلك التصديق بالذي أتى به النبي المصطفى وثبت عنه عليه البارئ الأكوان، صلى وسلم مدى الأزمان. وإن من فرائض الكفاية حفظ كتاب الله والدراية بأسس الشرع على التفصيل وطرق التحريم والتحليل. ومنه ما استحب كالإمعان في شتى علوم شرعنا المشرف، أي جعل العلوم خمسة أقسام كأقسام الحكم التكليفي، كأقسام الحكم التكليفي: حلال أو حرام ومكروه ومباح ومستحب وواجب. وذكر الواجبات وهي العلوم الضرورية فروض الكفاية. ولهذا ألف بعض علماء المالكية كتابا سماه فروض الأعيان. فروض الأعيان بمعنى الفرائض التي ينبغي أن يعلمها كل مسلم حتى الأمي ينبغي أن يعلم هذه الفرائض. يقول ومنه ما استحب كالإمعان في شتى علوم شرعنا المشرف. أي العلوم النوع الأول من العلوم الفرائض. ما هي الفرائض؟ تعرف الحلال والحرام المحرمات تعرفها، والحلال تعرف، تعرف ما هي كبائر الذنوب من غيرها من الكبائر. ولهذا الفرائض الآن طبعا هذا التقسيم فيه فائدة من جهة، من يجيب على ذلك؟ فيه فائدة من جهة، مثلا مدارس محو الأمية، مدارس مثلا تعليم الكبار، تعليم ربات البيوت، تعليم الآباء الكبار الذين لا يتفرغون للعلم. ما هي الأمور التي ينبغي أن يبدأ بها؟ المعلوم من الدين بالضرورة. تبدأ بفرائض الأعيان، وتبدأ بمعرفة كبائر الذنوب، حصن المسلم وشرح حصن المسلم، معرفة جزء عامة. إذا كان النساء مثلا معرفة سورة النور، كان عمر رضي الله عنه يبعث إلى عماله بالأمصار وولاته أن علموا النساء سورة النور تفسيرها. فإذا كان مثلا أمام نحن أمام نساء كبار ربات بيوت، إذا أردنا أن نختار البرنامج لهم كيف نبدأ؟ نبدأ أول شيء بفروض الأعيان. لا يعقل أن تعلم المرأة أي شيء، تعلم أشياء زائدة مستحبة العلم، وما هو واجب العلم لا تعرفه. نبدأها بفرائض الوضوء، فرائض الصلاة، فرائض سجود السهو، ما يصلح به الصلاة، ما ينبغي أن يعرفه المسلم حتى تصلح به الصلاة. ثم بعد ذلك نأخذ مثلا كتاب كبائر الذنوب، ويعرف الإنسان كبائر الذنوب حتى يجتنبها، لأن ما يليق أن الإنسان يبحث على مستحبات العلوم وما يستحب له أن يتعلمه وكبائر الذنوب لا يعرفه. فالأولى أن تعرف كبائر الذنوب، فهذا يعينك على نسج برنامج علمي في مدرسة قرآنية أو في مسجد على حسب الطائفة أو الناس الذين أنت تريدهم بهذا البرنامج. يقول ومنه ما أبيح كالأخبار وسير الولاة في الأقطار. علم مباح مثل التاريخ ليس السيرة، السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن تتعلمها حتى تعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما التاريخ، معرفة التاريخ فهذا مباح، مباح. وإن شئت أن تعرف التاريخ لتقتبس منه الهدي، تقتبس منه الحق، وتتعلم منه ما يكون للمسلم أو ما يفعله حيال الفتن، فهذا قد يكون في رتبة المستحب. يقول ومنه ما يكره كالعناية بجمع شعر زمر الغواية، وإن صرف الوقت في الترقيب عن أشعارهم هو الفضول والغبن. بمعنى إنسان يحفظ بعض الأشعار الجاهلية التي وردت في الغزل وغير ذلك، فهذا مكروه وهذا من الغبش. كان الإنسان يخدع نفسه ويغبن نفسه. إلا إذا كان لكشف الباطل، بمعنى قراءة الكتب التي فيها زيغ وضلال، إذا كان قراءتها ليس لكشف الباطل الذي فيها هذا يعتبر مكروه. إذا كان لكشف الباطل الذي فيها فذلك من باب ماذا؟ من باب المستحب، وقد يكون واجب إذا لم يكن هناك غيرك يكشف باطله. لتبيننه للناس ولا تكتبون. إلا إذا كان لكشف الباطل فإنه ذب عن الفضائل، وحفظه من دون تنبيه على ما يخدش الأداب مما حضل. الإنسان يحفظ الشعر، شعر جاهلي يكون في الغزل، ثم يذكره، يستشهد به في حلقة، يستشهد به في درس، ثم لا يبين الخدش الذي فيه والخطأ الذي فيه والخلل الذي تطرق إليه في الأدب، فهذا حكمه ماذا؟ هذا مكروه. ومنهم ما يحرم كالسحر وما يوقيع في الزيغ إذا ما علم. تعلم السحر هذا حرام. وما مضى من أضرب التقسيم عن الإمامين لذي العلوم، مشتمل على العلوم كلها نقلا وعقلا دقها وجلها. هذا التقسيم الذي أوردناه بأنواعه راعى كل العلوم، راعى كل أنواع العلوم، وكل تقسيم صحيح إن نظر إليه من كل النواحي فانتصر. كل تقسيم قسمه ذلك العالم الذي اختاره على حسب اعتبار معين. فإذا اعتبرنا التقسيم من حيث المعقولات والمقبولات نقسمه إلى ثلاث. إذا اعتبرنا التقسيم من حيث المقصد نقول العلوم تنقسم إلى قسمين. إذا اعتبرنا التقسيم من حيث الثمرة نقول العلوم تنقسم إلى قسمين، علم ظاهر وعلم باطن وهو ثمرة العلم، وهكذا على حسب الاعتبار. إذا اعتبرنا التقسيم من حيث الأحكام التكليفية نقول العلوم خمسة أقسام. إذن على حسب الاعتبار الذي تعتبره سينقسم العلم على حسبه. يقول مشتمل على العلوم كلها نقلا وعقلا دقها وجلها، وكل تقسيم صحيح إن نظر إليه من كل النواحي فانتصر. لكل واحد ولا تعارض بينهم كلا ولا تناقض، فكل واحد له مراد وكلهم على الهدى والراد. عليهم رحمة ذي الجلال ما ودق هما ومن هزار رنما. وليهنك العلم بني فابتذل نفسك في تحصيله ولتحتفل بحفظك القرآن قبل الطلب، فهو عماد الشرف المرتقب. يعاب على طالب العلم يحفظ متون، يحفظ نظم في الأصول، يحفظ نظم في العقيدة، وكتاب الله عز وجل ما يحفظه. ولهذا كان العلماء كالذهبي في كتابه معجم الشيوخ في تاريخ الإسلام وبالكثير في البداية والنهاية، إذا ترجم لعالم من العلماء وكان لا يحفظ القرآن يقول كان عالم إلا أنه كان لا يحفظ القرآن، فكان كأنه منقصر. إذا ذكر عالم ولا يحفظ القرآن كان كأنه منقصر. طبعا ولا يشترط، الذي يشترط في العالم ماذا يحفظ؟ يحفظ آيات الأحكام. ولهذا جعلوا آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ما السبب في ذلك؟ كانوا يريدوا أن يقول لك يا أيها الذي تريد أن تكون عالما لا يشترط أن تحفظ القرآن، إنما يكفيك أن تكون عالما أن تعرف آيات الأحكام، ويكفيك أن تكون عالما أن تعرف أحاديث الأحكام، ولا يشترط أن تحفظ كل الأحاديث. لكن بقي عدم حفظك لمتن الله عز وجل ولكتاب الله صح التعبير مثلبة ومنقصر. كيف تحفظ المتون والمنظومات ولا تحفظ كتاب الله عز وجل؟ فيقول بحفظك القرآن قبل الطلب فهو عماد الشرف المرتقب. وليقترن حفظك بالتجويد رواية عن قارئ مجيد. ولتستجزه كي تجيز غيرك فارفع بإسناد العلوم قدرك. يعاب كذلك على حافظ القرآن لا يكون له إجازة برواية معينة، فهذا يعاب كذلك. وثبتا حفظك بالمراجعة فإن نسيته فتلك الفاجعة. طلعت على ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا إلا ذنب عبد أنعم الله عليه بآياته فنسيه. ولعل ذلك أن يكون من أثر الذنوب أن ينسى الإنسان القرآن. ولهذا إذا نسيت آيات فلا تقول نسيت القرآن، قل أنسيته أو نسيته، ولا تقول نسيته، لقوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وثبتا حفظك بالمراجعة فإن نسيته فتلك الفاجعة. وليحسن الشروع في الحديث من بعد حفظ أحسن الحديث. بعد حفظ أحسن الحديث، ما الآية التي تدل على أن القرآن أحسن الحديث؟ أحسن الحديث كتابة متشابهة، هذا يسمى اقتباس، هذا يسمى اقتباس، آية وضحها في نظر. وهكذا اشرع في العلوم سالك مسالك الأسلاف حتى تدرك منهاجهم، فالخير في اتباعهم فكل زدت الفقه من أتباعهم. إذا بدأ بما يرتب في علوم المقاصد، وبعد ذلك سيأتينا إلى علوم الوسائل. الفصل الثالث في بيان أهم الأسس أو أسس التحصيل العلمي، هذا هام جدا. سيعطينا في هذا الفصل 16 أسا أو قاعدة من قواعد العلم جمعها من شتى كتب أهل العلم، وهذه من أكبر فوائد، أو هذا الفصل في فائدة من أكبر فوائد هذه المنظومة. يقول إذا شرعت يا بني في الطلب فلتسأل الرحمن تيسير الأرب واطلبه طبق المنهج الأصيلي كما سبق معتنيا بأسس التحصيل هذا الذي عليه أهل العلم في سائر العصور يا ذي الفهم وهذه الأسس 16 جمعتها على مدار 12 عاما ولست دائما التفكير فيها ولكن حسب التنقير كان قائلا يقول له أنت جمعتها في 16 سنة أيها الناظم ما هي مصادرك من أين أتيت بهذه القواعد 16 فيقول في الكتب والحوار مع سؤال أشياخنا في سائر الأحوال يقول جمعتها من كتب أهل العلم ومن أثناء الحوار مع طلبة العلم والمشايخ وأثناء سؤال مشايخي أولها الأخذ عن الشيوخ أهل التقى والسمت والرسوخ الذي لا يأخذ عن شيوخ يسمى عصام ولذا قيل من كان شيخه كتابه زاد خطر عن صوابه ويضرب أهل العلم بين الجهل المركب والجهل البسيط يضربون مثلا لذلك ما أورده الآمدي في كتابه الإحكام للحكيم التومة حكيم التومة هذا فقيه لكنه كان نصف فقيه في الأندلس وقيل قديما ما أهلك الدين إلا أنصاف الفقهاء وأنصاف ونقول كذلك في العلوم أنصاف الأطباء وأنصاف المهندسين والأنصاف في كل شيء ولهذا كانوا يقولون كن أو لا تكن ولا أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام فالحكيم توما كان نصف فقيه فظن نفسه فقيها فأفتى بفتية غريبة فقال لما غلت مهور الزواج بقرطبة قال كل أحد من الناس عنده بنت ويلتمس شابا فقيرا فيتصدق عليه بابنته فقاس صدقة الزكاة أو صدقة البنات على صدقة الزكاة فتمثل أهل العلم ببيت ذكروه في كتبهم وهذا البيت طبعا مؤلف وإلا القصة لا حقيقة لها قالوا أن حماره كان يمشي في السوق فتكلم حماره فقال أنا حمار الحكيم التومة لو أنصف الدهر يوما ما كنت أنا الحمار لأنني جاهل جهل بسيط وصاحبي جاهل جهل مركب أي صاحب التومة تصدق بالبنات على البنين يريد بذاك جنات النعيم ومن طلب العلوم بغير شيخ يزل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم فأصبح فضل مثل على الجهل المركب ولذا قالوا لو كنت لا تدري فتلك مصيبة ولو كنت لا تدري ولا تدري أنك لا تدري فتلك أعظم فالجهل البسيط عرفوا العلم فهو فقالوا العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما إدراك الشيء على ما هو عليه خرج به عدم الإدراك بالكلية وهذا هو الجهل البسيط الجهل البسيط إنسان جاهل يقول لك الغالب أنا جاهل أعرف أني جاهل الجهل المركب ما هو مركب من شيئين يجهل هو جاهل ويجهل أنه جاهل فأصبح مركبا من شيئين فلهذا قالوا العلم إدراك الشيء على ما هو عليه خرج به ما لو أدرك الشيء خلاف ما هو عليه فهذا هو الجهل المركب إدراكا جازما خرج به الظن والوهم والشك فالعلم يتعلق بالأمور اليقينية أو ما غلب ظنه يقول إذا شرعت يا بني في الطلب فلتسأل الرحمن تيسيرا أرب واطلبه طبق المنهج الأصيل معتنيا بأسس التحصيل هذا الذي عليه أهل العلم في سائر العصور يا ذي الفهم وهذه الأسس 16 جمعتها على مدار 12 عاما ولست دائما التفكير فيها ولكن حسب التنقير في الكتب والحوار مع سؤال أشياخنا في سائر الأحوال أولها الأخذ عن الشيوخ أهل التقى والسمت والرسوخ وسائر الأسس تأتي تابعة أهمها حصر المتون النافعة أول شيء تحصل الشيخ تحصل الشيخ الذي تطلب عنده العلم أما إذا بدأت تطلب العلوم عصاميا فإنك سيصبح عندك جهل مركب وتفهم الأشياء خطأ تفهم الأشياء أخطأ وقد مثل أهل العلم في باب التصحيف خاصة في كتب الحديث مثلوا أمثلة على ذلك على من فهم فهما خاطئا لأنه لم يجد من يعلمه وحتى الصحابة فيهم من فهم لوحده فحصل هذا عن الصلاة. مثاله الصحابي الذي فهم قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ماذا فعل؟ والأمثلة كثيرة جدا في ذلك. ممن فهم حديثا فهما خطأ أو صح حديثا من الحديث أو غير ذلك. وسائر الأسس تأتي تابعة أهمها حصر المتون النافعة. أول شيء تفعله بعد تحصيل الشيخ أن تحصل المتون النافعة، بمعنى تتخذ ثلاث مراحل علمية. مرحلة علمية رقم واحد، مرحلة علمية رقم اثنين، مرحلة علمية رقم ثلاثة. المرحلة العلمية رقم واحدة تبدأ تحصل المتون. ما هي تحصل المتون؟ المتون ليكون أول المتون التي تدرسها هي متون المقاصد، وإن كان نحن الآن أول المتون التي سندرسها فيها ما هو المقاصد مثل السيرة، وفيها ما هو وسائل المتون التي اخترناها. اخترنا مثلا الورقات في الأصول، الأجرومية، هذه علوم وسائل حقها تكون في المرتبة الثانية من مراتب التحصيل العلمي. لكن بما أن كثير منكم طلبة علم أو جلكم هم طلبة علم قد سبق لهم مبادئ العلوم أو بعض علوم المقاصد، فلهذا اختير أن يكون هناك مزج بين علوم المقاصد وعلوم الوسائل في المرحلة العلمية الأولى. تحصل المتون، مثلا قال أريد أن أحفظ نظم الورقات، أحفظ نظم في السير، أحفظ في متون الحديث الأربعين النووي، لأن حديث جوامع كل حديث منها بعض هذه الحديث إنما الأعمال بالنيات تدخل في كل أبواب الفقه. بعض هذه الحديث قال فيها الإمام الشافعي هي ثلث العلم، بعض هذه الحديث جوامع الكلم، فكل حديث من هذه الحديث الموجودة في الأربعين النووية هي عبارة عن قواعد. فتحفظ الأربعين النووية ثم تأخذ أخصر شرح من شروحها، لا تتوسع، فذلك له مرحلة علمية أخرى، لأن بعض أهل العلم لما يشرح مثلا من المتون يتوسع كأنه يراجع علمه. فحاول دائما الشروح تختار، وهو سيتحدث عن الشروح، الشروح التي تفك المتن فكا، ثم التعمق في الشرح كأنك تلغي المراحل العلمية لما تتعمق في الشرح. يأتي الواحد مثلا يشرح مثلا متن ابن عاشر بطريقة كأنه يشرح في مختصر خليل، ما هي اللي قال أو في أقرب المسائل، بل أعطي للمتن حقه. وإلا إذا ما أعطيت للمتن حقه من الشرح واقتصرت على ما ورد في المتن فإني سألغي بذلك مراتب الطلب. ولذا قال ابن عبد البر إن للعلم مراتب، من تعداها جملة زل، ومن جهل طريق السلف فيها ضل. وسيأتي لهذه المسألة مسألة الإجمال في الطلب وعدم القفز. فإذا التدرج مهم جدا، أن تختار العلم الذي يليق مع المرحلة العلمية التي أنت فيها فلا تتجاوزها إلى علم أكبر منه. فتحصل هذه المتون تبدأ في حفظها. أول شيء في الحفظ، هناك سؤال يطرح، هل الأفضل أن يكون الحفظ بعد الفهم أم الفهم بعد الحفظ؟ الحفظ بعد الفهم، الفهم أولا ثم الحفظ. سألت الشيخ محمد الحسن ددو على هذه المسألة، وكان دائما ما ينزل عند شيخنا الشنقيطي حسن عمر الشنقيطي في المدينة، فسألته فقال إذا فهمت المعنى ثم حفظت فسيكون الحفظ ضعيف لأنه يتكئ على الفهم. شوف كلامك. أما إذا بدأت بالحفظ أولا سيكون الحفظ يستمد قوته من نفسه، أو حفظ صحيح. أما إذا كان تفهم وتحفظ تولي حتى آخر البيت إذا نسيت كمل بالمعنى أو تتذكر المعنى تتذكر البيت. فلهذا قال الأولى أن يكون الحفظ يتكئ على نفسه أولا، فتبدأ بالحفظ دون الاستناد إلى الفهم. ثم الأمر الآخر، الأمر الآخر مثلا لو أن سألنا طفل عمره 12 سنة مثلا 13 سنة، يريد أن نجعل له مستقبل علمي زاهر، نريد أن نبدأ بتدرجه في سلم العلم، فنصحنا، فأول شيء ننصحه به ما هو؟ الحفظ. لأن الحفظ له عمر خاص، لكن الفهم كلما كبر الإنسان في السن يبدأ يفهم أكثر. صحيح أم لا؟ فلهذا كانوا في البداية يشتغلون بالحفظ. ابن تيمية رحمه الله كان له لوح يختفى من ورائه، لا يظهر إلا عينه من خلف هذا اللوح، من كبر هذا اللوح الذي كان يحفظ فيه. فكان أهل العلم في صغرهم يشتغلون بكثرة الحفظ، أولا لأن الحفظ في الصغر كالنقش عن الحجر، وأن الحفظ في الصغر أسهل، ثم الفهم في الكبر أدعى وأفضل وأرسخ. فإذا التدرج، ولما نتدرج في طلب العلم هناك طريقة أفقية. الآن الإشكال في الطلب، تجد الطالب يبدأ بالفقه مثلا في المذهب المالكي ويذهب في الأصول يدرس أصول فقه المذهب الشافعي، أو كتاب مثلا في المذهب الحنبلي كالتحرير أو نحوه، فيحصل له خلط. يذهب للفقه يدرس فقه مالكي، ثم يذهب للتفسير يذهب إلى تفسير شافعي أو حنفي، يدرس الفقه فقه مالكي ثم يذهب إلى القواعد الفقهية يدرس القواعد الفقهية عند الحنابلة كقواعد ابن رجب أو قواعد بعض الشافعية أو كتاب النظائر للسيوطي أشباه النظائر أو نحوها، فيحصل له خلط. فينبغي أن تكون بقية العلوم خادمة لذلك العلم المقصد الذي حفظته أولا يعززه. أما التطلع إلى بقية المذاهب فذلك يكون في الخلاف العالي، يكون في درجة في المرحلة الثالثة، في المرحلة الثالثة بعدها يتطلع إلى الخلاف العالي. أما إذا ما رعى هذا الشيء الذي قلته قبل قليل يصبح يخلط الآن، تختلط عليه المذاهب ويصبح لا يضبط لا مذهب مالكي ولا مذهب شافعي ولا غيرها من المذاهب، وحتى يذهب إلى الخلاف العالي لا يتقن الخلاف العالي لأنه لم يتخذ مذهبا كمعلم. وعليه دائما تكون بقية العلوم خادمة بعضها لبعض. طبعا يقول قائل لماذا أتدرج؟ لماذا لا أتعمق؟ مباشرة أذهب إلى أعلى كتاب في الأصول، مثلا قال في المصطلح أذهب إلى أعلى كتاب في ذلك، مثلا كتاب الصنعان. ما هو كتاب الصنعان؟ لا، المصطلح مثلا توضيح الأفكار، أو مثلا إلى ألفية السيوطي أو ألفية العراقي، يذهب إلى آخر شيء. فنقول إذا ذهبت إلى آخر شيء العلوم خادمة بعضها لبعض، كل علم من العلوم فيه الدخيل من بقية العلوم. ولهذا ألفت رسالة الدكتوراه العلاقة بين علوم العقيدة وعلم الأصول، المسائل المشتركة بين علم الأصول، مسائل مشتركة بين علم المنطق وعلم الأصول، مسائل مشتركة بين علم علوم اللغة وعلم الأصول. ما من علم العلوم إلا فيه دخيل. العلوم خادمة بعضها لبعض. فأنت إذا بدأت بالمرحلة الأولى من مراحل العلم وأتقنت متنا حفظته وفهمته، فيصبح إذا أردت مثلا أشرح في الأربعين النووية وأشرح أحاديث الأحكام أجد عندي رصيد سابق من الأصول، أجد عندي رصيد سابق من النحو، أجد عندي رصيد سابق من الصرف، أستطيع أن أفهم به. فأتي إلى قوله تعالى يسألونك عن الأنفال، قال يسألونك وما قال سألوا، فالمضارع فعل المضارع يدل على التكرار، يدل على التكرار، فكأنه يقول سألوك وهم يسألونك الآن وسيسألونك في المستقبل، يسألونك عن الأنفال. فهذا تستفيده من ماذا؟ من علم الصرف. من علم الصرف تستفيد أن فعل المضارع وأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى بحسبها. تقول مثلا أستعين، أستعين، أستغفر، أي أطلب العون، أطلب الغفران، كل فعل في أوله ألف سين تاء، فذلك يدل على الطلب. فإذا العلوم خادمة بعضها لبعض. فلهذا أنت لا تتعمق في العلوم من بداية، بل تبدأ بهذه العلوم، وليكن طريقة دراستك العلوم طريقة أفقية كما سبق وأن ذكرنا، حتى تكون أدعى لأن لا تختلط عليك هذه العلوم. فيقول أهمها حصر المتون النافعة بنسخ ما لم تلفه مطبوعة من قبل أن ترويه مسموعة، والضبط ضبط بمعنى المتن قبل أن تحفظ المتن تضبطه، بمعنى تسمع على الشيخ. الآن مثلا تريد تحفظ هذه الأبيات، طبعا أنا لا أنصح بأن يحفظ كل هذه الأبيات، واغتنم الأهم إن العلم جم والعمر ضيف زار أو طيف ألم، فهذه الأبيات 1071 بيت لا تحفظها، مضيع الوقت لتحفظها كل، فأنت تختار بعض الأبيات. أنا سأمر على بعض الأبيات التي تحتاج إلى حفظ وأنبهكم عليها. فأنت تختار بعض الأبيات، يمكن في هذه المنظومة بأكملها يمكن 30-40 بيت تحفظه كامل، كل المنظومة كاملة. تختار 30-40 بيت نعلم عليها إن شاء الله على بعضها، وتحفظ هذه الأبيات. والضبط أي تضبط المتن، تسمع المتن من الشيخ وتقرأ عليه حتى تضبطه، لأنك إذا حفظت خطأ سيبقى ذاك الخطأ معك. ولهذا انظروا إلى الذين يحفظون القرآن لوحده، يحفظ القرآن لوحده يبقى ذلك الخطأ يصاحبه إلى نهاية حياته. حتى أن بعضهم يقول ما السبيل إلى مصحح الأخطاء، حاولت ما استطعت أن أصحح. فبعضهم ماذا ينصحه خطأ؟ يقول له أنسى القرآن بعد تعاود احفظه من جديد، أو أنسى هذا المتن احفظه من جديد، وداوني بالتي كانت هي الداوى. والضبط ثم الحفظ فالسماع، الحفظ فالسماع، فذلكم يحصل الانتفاع. فهذه أربعة بالأول، إذن هذه أربعة أسس، أربعة قواعد منضبطة ودقيقة وهامة جدا من أسس طلب العلم. الشيخ، ثم حصر المتون، ثم ضبط المتون، ثم حفظ المتون، ثم سماع هذه المتون. ولهذا سيحرص الإخوة جزاهم الله خير، ومشايخنا الأفاضل بارك الله فيهم بذلوا جهدا كبيرا جدا، شيخنا الشيخ ياسين والشيخ العربي جزاهم الله خير، سيحرص هم الإخوان على أنهم بإذن الله تعالى يوفرون هذه المتون في الموقع، توفير المتن في الموقع، بمعنى أي متن أو نظم يراد دراسته الإخوان جزاهم الله خير حرصوا على أن تكون المنظومات مشروحة منظومات، كما يقول السفريني في نظمه في العقيدة، يقول كما يروق للسمع ويسهل للحفظ. نظم أولا إذا استمعت تلذ بسمعه ويسهل للحفظ، والنظم إذا نسيته يختل ميزان البيت، صحيح ولا لا؟ إذا كنت تحفظ نثر ونسيت كلمة فيه تتفطن، لذلك يصعب عليك التفطن، لكن النظم إذا نسيت كلمة فيه راح البيت كان، فتشعر بأنك نسيت، وهذه ميزة النظم. فلهذا ذكر ثلاث فوائد للنظم: يروق للسمع ويسهل الحفظ من جهتين. فهذه أربعة بالأول رباطها، فاحذر رباط الكسل، واحرص على المنظوم فهو أسهل للحفظ من نثر ومنه أجمل. هذا فائدة المنظوم، دائما احرص على المنظوم، والمنظوم احرص على ما كان فيه قوة في النظم. مثلا في الآجر الرومية فيه نظم ابن أب الشنقيطي، عبيد ربه الشنقيطي، ونظم العمريطي، لكن نظم العمريطي وإن كان زائد عليه بمئة بيت، هذا 154 وهذا 254، لكن نظم العمريطي أسهل من حيث أنه سلس جدا. طبعا العمريطي عنده براعة عجيبة جدا، يقول الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، تحس روحك تحفظ وحده دون تكلف، وحدك تحفظ البيت دون ما تكلف. هو معروف بالرجز، مستفعلون. وهو لطلاب العلوم أنفع وللفوائد الحسان أجمع، من أجل هذا عول الأعلام عليه وانبرت له الأقلام. والسادس، القاعدة السادسة من قواعد طلب العلم وأسسه، والسادس التقديم للوسائل، فإنها المعراج للفضائل. قال تقدم الوسائل، وأنا قلت لكم تقديم الوسائل معي الذي عرفناها عن شيوخنا أنهم ينصحون بتقديم ماذا؟ المقاصد على الوسائل. فابدأ بعلم النحو والتصريف، هاو بدأ بعلم النحو والتصريف والفائدة، ومات قبل أن يعرف ربه وقبل أن يعرف فرائض دينه والفائدة. فابدأ بعلم النحو والتصريف والأصلين والفصيح تحرز الأمل، فابدأ بعلم النحو والتصريف والأصلين والفصيح تحرز الأمل، مع البلاغة وأنواع الأدب لا سيما المختار من شعر العرب، وخذ علوم الشرع بعد ذلك يذلل الله لك المسالك. والسابع المبادئ العشرية لكل علم ينفع البرية. هذا ثلاث أبيات هامة جدا، كل علم كيف نبدأه، هناك عشر مواضيع تبدأها فيه، اسم العلم، قال اسمه أصول الفقه، حده تعريفه نسبته، نسبته من الذي أتى بهذا العلم؟ نسبته للإمام الشافعي، نسبته موضوعه، موضوع أصول الفقه ما هو؟ الأدلة الشرعية. لما نقول لك موضوع علم الطب ما هو؟ جسد الإنسان، موضوع علم الطب جسد الإنسان. إذن كل علم تتناوله من 10 حيثيات، أول شيء اسمه، ثاني شيء حده أي تعريف العلم، ثالث شيء نسبته أي من أول من أبدع هذا العلم أو أخرج هذا العلم للدنيا بشكل علم. وينبغي أن نميز بين العلم والفن، ما الفرق بين العلم والفن؟ الفن هو أن يستقل موضوع معين بباب معين وبتعريف معين، فإذا استقل بكتاب معين وتعريف معين أصبح علم. مثال علم المقاصد، لما ألف الإمام الشاطبي كتابه الموافقات وضمن علم المقاصد النصف الثاني من كتابه، كان علم المقاصد فنا. لماذا؟ لأن له تعريف ويستقل بباب من أبواب الكتاب، لكن لا يستقل بكتاب. فإذا استقل العلم بكتب معينة وتعريف معين أصبح ذلك علم. لما ألف الإمام أو الشيخ محمد طاهر بن عاشور ألف كتابه المقاصد الشريعة أصبح، وعلال الفاسي المغربي أصبح علما، ما أصبح فنا. يقول والسابع المبادئ العشرية لكل علم ينفع البرية، وهي اسمه وحده ونسبته موضوعه واضعه ثمرته. ثمرته مش الفائدة من العلم، واحد يدرس هذا العلم قبل أن يبدأ فيه يعرف ما فائدته، ما الذي يجنيه، ما هي الثمرة التي يجنيها من هذا العلم. كذلك استمداده فضائله، دليل هذا العلم فضائله، وحكمه ختامها ومسائله. حكمه، ما حكم هذا العلم؟ حكم تعلم هذا العلم، ما حكمه؟ فإذا هذه هي الموضوعات العشرة أو المبادئ العشرية التي تكون في كل علم، المبادئ العشرة لكل علم. مسائله بمعنى مواضيعه، قال مثلا علم الأصول في 6 مواضيع. أول شيء مقدمات الأصول، ثاني شيء الأحكام الشرعية حكم تكليفي وضعي، ثالث شيء في علم الأصول الأدلة المتفق عليها، رابع شيء الأدلة المختلف فيه، خامس شيء في علم الأصول وهي دلالات الألفاظ، سادس شيء في علم الأصول ما هو؟ هو الاجتهاد والتقليد، الاجتهاد والتقليد والإفتاء. فهذه مواضع مسائل علم الأصول. وبعضهم ببعضها قد اكتفى، فادرك جميعا إن أردت الشرف. بعضهم يتطرق إلى بعضها، ولهذا أنتم تجدون في كتب الأصول أو المصطلح بعضهم يعرف إلى علم الأصول، موضوع علم الأصول، لكن لا يتطرق إلى هذه المبادئ العشرة. لكن إذا تطرقت إلى هذه المبادئ العشرة في بدايتها فذلك أنفع وذلك كثير الثمرة. قال والثامن الشروع في الشروح، فإنها المرقاة للطموح، والشرع يؤخذ عن الشيخ كما في الأسس الخمسة الأولى فافهما. في الأسس الخمسة الأولى ينظر بيت 209 فذكر أربعة أسس زائد الأس الخامس وهو الشيوخ. إذن الشيخ اختيار المتن وحصر المتون ثم ضبطها ثم حفظها ثم سماعها، 5 أصول. فهذه 5 أصول ينبغي أن تعتمد على ذلك، أن يكون الشيخ هو محور هذه الأصول، محور هذه الأصول 5، أن تعتمد في الشرح على شيخ للأشياء. فالشيخ محور لكل الأسس، فاختر من الشيوخ كل كيس. كيس هو الفقه، لكون ذي الأسس لا تحقق من دونهم فهم عليها أسبق. والتاسع التدوين للفوائد، كذلك التقييد للشوارد. طالب العلم الأفضل أن يصبح عنده كناش هكذا صغير يدون فيه الفوائد. وقد رأيت من كبار العلماء، من كبار العلماء من له كراس صغير أو كنش أو كناش صغير يدون فيه الفوائد، أي فائدة يأخذها. ثم قد يقول قائل مدام صغير، صغير بحيث قولوا بالعامية ما تذرحش منه، لا تتكاسل عليه، بمعنى يكون هكذا في جيبك في أي مكان يمكن أن تحمله دون أن تنساه، يكون في جيبك دائما أي فائدة تسمعها. بعض الأحيان تسمع فائدة تحاول أن تسترجعها ولكنك لا تستطيع، لكن مدام أنه صغير يصعب عليك أن تراجع فيه، فأنت تتخذ كراريس صغيرة أو كناش صغير أو كناش صغير، ثم بعد ذلك يصبح عندك كراس فوائد كبير تنظم فيه هذه الفائدة وتكتبها بخط جميل وتكتب اللون بلون العنوان بلون أحمر. وسآتي ويذكر المؤلف بإذن الله تعالى كيفية التدوين حتى قراءة الكتاب. قراءة الكتاب هناك فن في قراءة الكتب وتصيد الفوائد في الكتاب. أذكر أني رأيت في مكتبة جامعة المدينة، طبعا مكتبة وكذلك مكتبة جامعة الأمير عبد القادر، بعض المكاتب الكبيرة يجعلون فيها كتب العلماء. تجد العالم قبل أن يموت يوصي، قال إذا مت فمكتبتي هي صدقة جارية على المكتبة الفلانية، كما فعل كثير من العلماء. تجد العلماء عندهم طريقة في كيفية تدوين الفوائد. إذا كان فائدة كبيرة جدا تجعلها في الغلاف هكذا، فائدة كبيرة جدا دونها تنقطع عناق الإبل. الآن ما نقولوش تنقطع عناق الإبل لأن الإبل قليل الاستعمال. ماذا نقول؟ ها ينفذ ها بنزين السيارة دونها، وأنت تذهب ترحل لتلك الفائدة ولعلك لا تجدها. فالفوائد الكبيرة تكون في الغلاف، ثم بعد ذلك إذا كان فائدة عزيزة جدا في الكتاب تجعلها مثلا تظللها بالأحمر، فائدة تحتاج إلى أن تراجعها مرة في الشهرين ثلاثة، مرة في السنة تظللها بالأصفر، فائدة أقل من ذلك تظللها بالأخضر. أنت الآن كأنك لخصت على الكتاب، مرة أخرى تريد أن تراجع الكتاب، في نص ساعة تستطيع تراجع الكتاب. ما تقرأ كل الكتاب، كيف تقرأ؟ تذهب أولاً تقرأ الفائدة الكبيرة التي في الغلاف، ثم بعد ذلك تورق صفحات الكتاب، قال هذا تظليل بالأحمر، هذه فائدة الحفظ. أنظر إذا كان ما زلت حافظ ومحافظ على حفظي، خلاص أتجاوزها إلى الأخرى. إذا نسيت وأنا حفظي أحاول أكرر الحفظ. قال فائدة هذه مظللة بالأصفر، تحتاج مني مراجعة مرة في السنة. وهكذا في كل سنة تمر على مكتبتك، والمفروض هناك خمس أشرطة رائعة جدا أنا أنصحكم بها للشيخ عبد الكريم الخضير، عنوانها كيف تكون مكتبتك. كيف تكون مكتبتك؟ طبعا الإكثار من الكتب معيب عند أهل العلم لأن تشتت طالب العلم. فطالب العلم ما هي الكتب التي ينبغي أن توجد في مكتبته؟ عنده خمس أشرطة رائعة جدا جدا، ويرشدك في كل نظم أو كتاب أحسن الطبعات. طبعا أحسن الطبعات، طبعا الآن دار الكتب العلمية هذه لما يقول لك يكتب لك يقول لك وصححه مجموعة من العلماء أو حققه مجموعة من العلماء. تعرفون مجموعة من العلماء من هم؟ في لبنان هم مجموعة من طلبة الطلاب الثانوية يجمعونهم ويقول له 16 صفحة بواحد دولار ويحققها. ولهذا أنتم تجدون فيها ما فيها من الجناية على العلم وتصحيح العلم. فلهذا أفضل ما يرجع في الكتب يرجع إلى مطبعة بلاط باب الحلب وأولاده. هذه الطبعات طبعة بلاط أو باب الحلب وأولاده يحققها مجموعة من العلماء، تقي الدين الهلالي، محمود شاكر وغيره من كبار العلماء. بمعنى الكتاب كله تجده قرأه اثنان وثلاثة من كبار المحققين الأمة، كل واحد منهم أمة بنفسه. فأنت لما تقرأ الكتاب تقرأ فيه ولا تصحف، فلا يليق بطالب العلم أنه يصبح يتكلم كلام وكل المعلومات والكلمات التي يقولها هي كلمات خطأ ومصحفة. فلما يتعود أنه يسمع الصحيح ويقرأ الكتب التي شكلها صحيح ومحقق على علماء كبار يصحح الكثير من الألفاظ التي كان ينطقها خطأ. يقول والتاسع التدوين للفوائد كذلك التقييد للشوارد فدونا أحسن ما سمعت ثم احفظا أحسن ما كتبت وحدثا بأحسن المحفوظ لديك تلك قولة محفوظ. طبعا الحفظ ينبغي أن تحفظ أحسن ما لديك، لا تحفظ كل شيء، لأن العلم واسع والعمر صغير. واغتنم أهم إن العلم جم والعمر ضيف زار أو طيف ألم. فلو عمرت عمر نوح ما تستطيع أبدا أن تلم بالعلم أبدا. فلهذا ينبغي على طالب العلم أن يحفظ من العلم ما فيه ثمرة وفائدة، وكبرت ثمرته وفائدته هذا الذي يقدمه. مثلا تجد حاشية الصبار على الأشموني في ألفية المالك في 9 صفحات، هل نقول أل أو نقول ألف ولا؟ والفائدة بعد ما كان أي فائدة، ليش أي فائدة؟ هل أقول أل أو ألف ولا؟ لا فائدة. واختلاف البصريين واختلاف الكوفيين، والكوفيون قالوا ينبغي أن نقول أل ولا نقول ألف ولا لكذا وكذا وكذا، والآخرون قالوا ينبغي أن نقول ألف ولا لكذا وكذا، والأخير الثمرة والفائدة لا فائدة. فلهذا دائما أي علم تريد أن تحفظه أو شيء تريد أن تحفظه، ما هي الفائدة؟ ما هي الثمرة التي ينبغي أن أستفيدها؟ أما إذا أصبح الإنسان حاطب ليل، تعرفون ما معنى حاطب ليل؟ حاطب ليل هو الإنسان الذي يحتطب ليلا، وكي يحتطب في الليل في الظلام، قادر تكون عقرب، تكون أفعى في الحزمة الحطب ولا يدري بها. فإذا قيل حاطب ليل هو الإنسان الذي يجمع الغثة والسمين ويجمع كل شيء، مهم يجمع بقى، مهم يحفظ. قال وحدثا بأحسن المحفوظ لديك تلك قولة المحفوظ، عن الإمام الشافعي ذا اللسن والمحتدي الكريم والرأي الحسن. ذا اللسن كان فصيحا الإمام الشافعي، وهو الذي قال بهذا الكلام، فقال إذا حدثت فقمش، بمعنى أي اختر، أي اختر واختصم. إذا جمعت، إذا سمعت فقمش، وإذا حدثت فهمش، بمعنى أنك تهمش بعض المعلومات وتتغاضى أو تغض الطرف عن بعض المعلومات. قال والعاشر التكرار والمراجعة للحفظ والشرح مع المتابعة. تكرار العلم، تكرار العلم من أعظم ما يثبت العلم. طبعا وآفة العلم هو النسيان، فلا بد لطالب العلم أن يجعل له وقتا يكرر فيه تلك المعلومات التي كان له أن حفظها. لا بد أن يخصص وقتا للحفظ ووقت لماذا؟ للمراجعة. وقدم الأهم وهو الحادي، فالعلم جم يا أخا الأمجاد، يتلوه وهو حتم للتدرج، من حاد عنه للعلا لا يعرج. العروج الإسراء والمعراج، المعراج هو الصعود. فلا تستطيع أن تصعد في مراتب العلم إلا إذا تدرجت. ولذا قيل من كبر اللقمة غص. الإنسان الذي يتناول علم أكثر من حدود فهمه ودرجة علمه فإنه لا يستطيع أن يفهمه ويمل، وهذا بماذا يحصل الملل. ولهذا من أعظم أسباب لذة الطلب ولذة العلم وأن يجد طالب العلم لذة العلم هو التدرج في العلم. أما إذا بدأت لا تراعي مراعي التدرج في العلم ومراحل الطلب فإنك ستجد نفسك أنك تمل. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، حصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقاط. فابدأ بمتن كأن سائلا يسأله، يقول له يا شيخ أنت قلت نتدرج في العلم، كيف نتدرج؟ ما هي الطريق التي أسلكها إذا أردت التدرج؟ فقال فابدأ بمتن جامع مختصر في كل علم وانتقل لآخر، يكون منه في البيان أشمل، ثم اقتحم من بعده المطول، وهاك من ألفية السند ما شيخ زبيد قاله فأحكم، فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط. عراقي يقول فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، فما حوى الغايات في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه. لو عمرت عمر نوح لا تستطيع أن تجمع كل العلوم، فخذ من كل علم أحسن، بحفظ متن جامع للراجح تحله على مفيد الناصح، ثم مع الفرصة فابحث عنه، حقق ودقق واستمد منه. بمعنى المتن، تأخذ متن، هذا المتن الجامع بعد أن تسمع شرحه من الشيخ وبعد أن تحفظه. دائما هناك طريقة في الطلب، تجد طالب العلم يأتي الآن يحضر درس مثلا، لنقول لو أن أحد مشايخنا يشرح الأجرومي، يأتي وليس عنده أي خلفية عن الأجرومي ولا قرأ أبياتها ولا شيء من هذا القبيل ولا قيد إشكالاتها، فهذا لا ينتفع. طالب العلم إذا أراد أن ينتفع كما قال مشايخنا، بعض العلماء كالسيوطي يقول كنا نردد الدرس 70 مرة قبل عرضه على الشيخ. فطالب العلم يحفظ ثم يقرأ 4 ولو 5 مرات أو 6، يقرأ ثم يحضر الإشكال في الدرس الذي سيتناوله مع الشيخ اليوم، ثم يسمع الدرس من الشيخ، ثم يعرض عليه ما استشكل، لأن العلم ينال كما سيأتي في من أسس العلم وقواعده حسن السؤال وطرح الإشكال، ثم يطرح الإشكال على الشيخ، يجد نفسه قد حفظ الدرس وفهم الدرس كما ينبغي أن يكون. أما أنه يأتي للدرس ولا يدري ما الذي سيدرسه الشيخ وما هي المعلومات التي سيتلقاها في هذا الدرس، ولم يحفظ هذا النظم أو هذا المتن، فهذا يكون حظه من العلم وفهمه قليل جدا. بحفظ متن جامع للراجح تحله على مفيد الناصح، ثم مع الفرصة فابحث عنه، حقق ودقق واستمد منه. حقق ودقق، بعد ذلك تحقق من المعلومات ودقق هذه المعلومات، بإمكانك أن هذه المعلومات تراجعها، لعل شيخك الذي درسك يوجد نظم، يوجد بيت، يوجد أمر مبهم ما شرحه، فأنت سترجع إلى الشروح وتحاول أن تفهم هذه الشروح وتحاول أن تستوعبها وتدقق هذه المعلومات لعل أن يكون فيها خطأ، وبعد ذلك تذاكر. ولهذا سيذكر من أسس طلب العلم المصاحب، ينبغي أن يكون واحد يصاحبه، ينبغي أن تتخذ الأفضل أن يكون الذي يصاحبك جارك أو إنسان يسكن قريب منك، فتلتقي معه بين الحين والآخر للمذاكرة. ولهذا قال ابن عبد البر: مذاكرة ساعة خير من طلب العلم شهر. وكان الصنعاني، الإمام الصنعاني صاحب المصنف، كان يأتي إلى جدته في وقت السحر، يأتي إلى جدته ويبدأ يراجع محفوظه من الأحاديث، يقول لها: يا جدة، إني أعلم والله أنك لا تنتفعين بشيء مما أقول، لكني أردت أن أذكر معك. قال: عارف راكي ما فهمت. ولهذا قال بعضهم: الأفضل أن يجعل الإنسان أمامه شخص، مثلا يجعل أمامك كرسي. ما رأيت رجلا مسرعا إلا قلت مجنون أو صاحب حديث. طبعا تفعل هذا إذا كنت وحدك حتى لا يتهمك الناس في عقلك، فتتخذ شخصا. قال: أتخذ هذه القارورة أو كرسي وأجعل هذا الكرسي كأنه إنسان أمامي وأنا الآن أشرح له وأفهمه، هذا مذاكرة. قال: حتى إذا لم تجد من تذاكر معه، الإمام الصنعاني أو عبد الرزاق الصنعاني يقول: حتى إذا لم تجد من تذاكر معه فإنك تتخذ شخصا كرسي أو شيء تحاول تشرح له، لأن كم من إنسان تجده يحفظ المعلومة، يأتي يوم الاختبار يريد أن يسترجع المعلومة لا يستطيع أن يسترجعها، وشو السبب؟ عدم المذاكرة. من أعظم سبل ترسيخ العلم مذاكرة، حتى قالوا: مذاكرة ساعة خير من طلب العلم وحدك شهر. نعم. يقول: لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف، وباختلاف العلم فالمبتدي والفدم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق. الفدم بمعنى قليل الفهم، ومن يكون في فهمه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة. بمعنى الإنسان الذي فهمه متواضع، ذكاؤه متواضع، ما يتعب نفسه في التعمق في العلوم، يختصر على علوم المقاصد وما يتعمق في العلوم، يتعمق في العلوم كأنه في حلقة مفردة، لأنه يريد العلم من أجل أن يكون له عبادة، وإذا كان لا يفهم العلم يفهمه خطأ أو يجد في فهمه بلادة، فإن الأفضل أن ينصرف. أو غيرها من كل ذي ثواب، ولو بحسن القصد في الأسباب، وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم، ربت تلاميذ هو الربان ذو الفقه والحكمة والبيان، وفي كتاب العلم في البخاري علق والمعنى بفتح الباري. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون العلم وبما كنتم تدرسون، في قراءة تدرسون. ولكن كونوا ربانيين، قال ابن عباس رضي الله عنه: الربانيون الذين يتعلمون صغار العلوم قبل كبارها. هذا هو الرباني، المدرس الرباني، الشيخ الرباني، العالم الرباني، الأستاذ الرباني، المعلم الرباني، هو الذي يبدأ بصغار العلوم قبل كبار العلوم. لماذا نبدأ بصغار العلوم قبل كبار العلوم؟ سبق وأن ذكرت، أذكر به أول شيء حتى لا تمل العلم، حتى يحصل لك ماذا؟ الألفة مع العلم، لأن طلب العلم مراحل، أول مراحل العلم هي الألفة، بمعنى يصبح بيني وبين العلم ألفة ومحبة، وأصبح أحب العلم وأتلذذ بالعلم. وأرى الإمام الشافعي قيل له: كيف لذتك في طلب العلم؟ قال: إني أسمع بالفائدة من العلم فيتمنى جسدي أن له أسماعا تتلذذ كما تتلذذ الأذنين. ولهذا لما حس بلذة العلم ماذا فعل؟ باع حتى ثيابه. قال تلميذه الربيع الذي روى عنه الرسالة، قال: عليه ثياب لو يقاس جميعها بفلس لكان الفلس وزنا أكثر. بمعنى الفلس هو عشر معشار الدرهم، مثل الدرو. جماعة وين الدرو الآن؟ مازال الدرو؟ يذكر بالاسم لكن لا نعرفه. كان قديما، بمعنى عشر معشار الدينار أو الدرهم لو تبيع ثيابه، توزن ثيابه كامل وتبيعها، لا تسوي عشر معشار الدرهم. لكن داخل هذه الثياب من يوجد؟ عليه ثياب لو يقاس جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى لكان تعزه أكبر، وما ضر نسل الصيف إخلاق غمده إذا كان عذبا أينما وجهته فرى. فتحصل اللذة، وعندها الإنسان يصبح في سبيل طلب العلم يسهر ويتعب، ومع تعبه وعناه والمشاق التي يتكبدها في الطلب مع ذلك يشعر باللذة. ولهذا قال الزمخشري: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي لها نقول، وألذ من نقر الفذات لدفها نقر لألقي الرمل عن أوراقي، أبيت سهران الدجى وتبيت ونوم لتضي بعد الدجى. وانظر إلى قصص أهل العلم الذين ارتفعوا ونفع الله بهم. الإمام النووي عاش 46 سنة، الآن تجد 46 سنة بطال متسكع ليس من العلم شيء. الإمام النووي 46 سنة ألف أحسن كتاب، وهو كتاب ماذا؟ المجموع. المجموع وأحسن كتاب في الخلاف العام، حتى كان محمد بخيت المطيعي الذي أتمه كان يقول لتلاميذه: اعطش وجوع واشتري المجموع. ألف كتاب هو الكتاب الثاني في عدد الطبعات بعد القرآن الكريم، رياض الصالحين والأربعين نووية. لو لم يكفي إلا أن ألف هذين الكتابين، وعمره 46 سنة، أنفاس مباركة. إمام الشافعي مات عمره كم؟ 53 سنة مات في نهاية 53، ولا أخال طالبا من طلبة العلم يجهل الإمام الشافعي أو الإمام النووي. السبب في ذلك علو الهمة. الإمام النووي تصوروا يقول البدر بن جماعة الذي ذكرنا كتابه في أدب الطلبة، البدر بن جماعة الكناني الذي أحال عليه المؤلف مرات عديدة وهو صاحب الإمام النووي، قال: كنت أدخل عليه فأدخل بيته فلا أستطيع أن أجلس إلا إذا حاز لي بعض الكتب، بعد علي بعض الكتب شديد من المجلس من كثرة الكتب على الأرض. قال: وقد صاحبته سنتين ما نام إلا مستندا إلى كتاب. عامين الإمام النووي ما نام مستندا إلا إلى كتاب، بمعنى لا ينام مضطجعا، ما مس جنبه الأرض. كيف ينام؟ يقرأ، فإذا غلبه النعاس ينام بهذه الطريقة، وجلس مدة سنتين، معنى همة الجمال تقرها، همة عالية جدا. كيف حصلت هذه؟ كيف لكم أن تتصوروا أن أحدا من الناس يتعب هذا التعب ويسهر هذا السهر ويتقبل كل هذا العنت من أجل طالب العلم إلا إذا كان يشعر بلذة. ولهذا الله عز وجل يقول في الآية فصبر جميل. الصبر مر يا جماعة ولا جميل؟ مر الصبر. كيف يصبح الصبر جميل؟ لذة التذكر فيما عد الله لك يصير الصبر جميل، يمازج مرارة الصبر فيغلبه فيغلب مرارته يصبح الصبر جميل. ولهذا الصبر جميل باعتبار المآل، أما باعتبار الحال فهو مر. قال وثالث من بعد عشرة أتت، أتى بمعنى القاعدة الثالث عشر من قواعد التحصيل العلمي أو التدرج في العلم أو أسس العلم. القاعدة الثالث عشر يقول وثالث من بعد عشرة أتى، حسن سؤال واستماع يا فتى، هما الجناحان لكسب العلم وبهما فصعد سماء الفهم. جناح العلم ما هما؟ هل طائر يطير بدون جناح؟ لا طائر يطير بدون جناح. الجناح الأول هو السؤال والفهم، والفهم أثر أو السؤال والاستماع، أن تستمع وتركز أثناء درس الشيخ. والأمر الآخر حسن السؤال. حسن السؤال كيف يأتي يا جماعة؟ من حسن الاستماع، زيد من حسن التحضير قبل الدرس. الإنسان الذي ما حضر قبل الدرس ما عنده شيء يسأل، ولهذا بعض الأحيان تجد الطالب بعد ما ينتهي الدرس بعد مدة يريد يراجع العلم الذي درسه على الشيخ، يأتي يجد أن كثير من المسائل لا يفهمها وقد قرأها عند الشيخ. السبب في ذلك ما هو؟ أنه ما حضر. فهذا التحضير هو الذي يجعلك تستشكل بعض المسائل من العلم، فإذا استشكلتها أحسنت صياغة السؤال، وإذا أحسنت بعد ذلك الاستماع فإن ذلك يعتبر قد وفرت الجناحين لخوض العلم والطيران في مجاله. قال واطلبه مقرونا بخالص العمل، واطلبه مقرونا بخالص العمل لله للجلال والإكرام والإكرام جل. الإخلاص في طلب العلم. قال بعضهم ما عالجه شيئا كمعالجة النية. ولهذا كان شيخنا الشيخ محمد مختار الشقيقي كان وهو يدرسنا في الجامعة يدرسنا كتاب بداية المجتهد، يكاد في أول كل درس يذكر بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فكلما قوي الإخلاص كلما قويت النفس وقوي الطلب وازداد علو الهمة ووفقك الله سبحانه وتعالى. فلهذا كانوا يعالجون الإخلاص، وهذا السر في الكلام الذي قلته في مطلع هذه المحاضرة. قلت أن الإمام الشافعي قال ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. قال ما نظرت أحدا أو ناقشته أو جدلته بيوم إلا قلت يا رب أسألك أن يكون الحق معه. لماذا؟ لأن لو كان الحق معي ما الذي يحصل لي؟ يأتيني العجب ثم بعد ذلك أنسى الإخلاص ويأتيني الغرور وتذهب عن النية الحسنة ويصبح همي هو صرف أنظار الناس إليه. عرف بعضهم الإخلاص، من يذكر لي تعريف الإخلاص؟ هو سر بين العبد وربه. حده هذا ليس حده، لا يعتبر حد. أكيد هو سر، أكيد أن الله عز وجل يوجد أحد العلماء عنده كتاب رائع عنوانه أعمال السرائر من أحسن ما رأيت. أعمال السرائر هذا يقول فيه لماذا ارتفع الإمام مالك أكثر من الليث بن سعد، مع أن الإمام الشافعي وبعض العلماء قالوا الليث أعلى من الإمام مالك. تميز الإمام مالك بسر عظيم جدا. قالوا أكبر مهمة للداعية كيف يعظم الله في قلوب الناس، كيف يجعل الله عظيما في قلوب الناس. أكبر مهمة للداعية الإمام مالك كان يعظم، يعظم الله سبحانه وتعالى، يعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا أراد أن يحدث بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يعلو منصة، يتوضأ، يغتسل، يتجمل، يلبس أحسن ما لديه ليحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا مشى في المدينة لا يمشي برجليه حافية، لا يمشي على نعله عفوا أو يمشي على دبته، بل يمشي حافية. يقول كيف أطأ مدينة المشى فهي النبي صلى الله عليه وسلم به. هذا سر تعظيم الله عز وجل، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما حدثت أحدا إلا وأيوب السختياني عندي أجل منه، لأني ما سمعته يوما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى. شوف حتى اختيار الشيوخ ينظر إلى أكثر أخوفهم لله سبحانه وتعالى وأشدهم خشية لله سبحانه. إذن الإخلاص تعرفه خشية العمل من ملاحظة المخلوقين، تخليص العمل ملاحظة المخلوقين من ملاحظة المخلوقين، هذا من أحسن التعريف. نعم، وممن عرف هذا التعريف أبو بكر الصيرفي. نعم، وقال هو تخليص النفس عن ملاحظة المخلوقين أثناء العمل. وقال بعضهم ألا تطلب بعملك أحدا إلا الله. إذا كنت تعمل عمل وتريد به أحدا غير الله عز وجل فهذا ريا. وحسبنا ما قال في النصيحة حماد المقول ذو القريحة. القريحة بمعنى ما معنى القريحة؟ ملكة. مستنبطا من قصة الكليم والخضر المحدث العليم سبعة آداب وفي بيت له دونها فاحفظه ما أجمله. هذا البيت يحفظ، هذا البيت يحفظ له. تغرب لطلب العلم، تغرب وتواضع واترع وجع وهن واعص هواك واتبع. ترى، ما معنى ترى؟ ورع. نعم، واترع. بمعنى الإخلاص، طلب الإخلاص والورع فيه. وهذه وغيرها ستذكر في بابها وعدها لا يقصر. أفردتها لما لها من شانه فهي له كالسور للبنيان. وسادس من بعد عشرة فعي تثبيته بنشره في الأربع. والعلم إذا انفقت منه زاد وينقص إن يدم به شددت. العلم كلما سبحان الله الذي جرب التدريس بعض الأحيان الله عز وجل لبركة التدريس. طبعا من أكبر العبادات هو بث العلم، بث العلم صدقة جارية، بث العلم ذكر لله سبحانه وتعالى، بث العلم هو كالتسبيح، بث العلم من أكثر ما يؤجر عليه المرء المسلم. فالله عز وجل ببركة تعليم الناس العلم يقذف في قلبك من الفهم بعض الأحيان معلومة أو فائدة يمكن لا تفهمها وأنت تدرس لوحدك أو تدرس على شيخ. لما أنت تبث العلم تنقدح في ذهنك، ومن جرب التدريس يعرف ذلك ببركة هذا العلم. ولذا قيل والعلم إذا أنفقت منه زاد وينقص إن يدا به شدت، بخلاف المال إذا أنفقت منه نقص إلا ما كان من صدقة أو زكاة. وسادس من بعد عشرة فعي تثبيته بنشره في الأربع، الأربع بمعنى المدن والأماكن، بالدرس والتصنيف والإفتاء. هذه هذه الثلاثة كأنها تمارين للعلم، تمرين. مثل واحد يريد أن يحفظ قواعد الرياضيات ويفهمها جيدا، ماذا يفعل؟ يحل التمارين. تمارين العلم الدروس والتأليف والإفتاء. كم من أحد من الناس لم يتعود عن الإفتاء؟ يأتي واحد يسأله سؤال مع أن المعلومة هذه هضمها وحفظها، لكنه لا يحسن أن ينزل هذه المعلومة التي حفظها ويكيفها على الواقع. لماذا؟ لأنه لم يتدرب، لم يتدرب. وذا لمن أضحى من الأكفاء وأخذنا العلم له مراتب خمس رواها سابق وعاقب عن ابن متالي المحقق العلم في نظمه المشهور فاحفظ ما رسم. هذا ابن متالي الشديد. كتب إجازة وحفظ الرسم، قراءة تدريس أخذ العلم. لعل نتجاوز هذا. الفصل الرابع في بيان أن الحفظ أهم هذه الأسس بعد التلقي على أيدي أهل العلم. هذا نتجاوزه هذا الفصل. طبعا يمكن نلخص هذا الفصل. هذا الفصل هو لخصه من كتاب تقييد العلم للخطيب وكتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، كذلك للخطيب أو لعبد الرحمن الرامة هرمزي. هذان الكتابان فيهما مسألة تقييد العلم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كتابة الحديث؟ وهل الأفضل أن الإنسان يعتمد على الحفظ دون الكتابة أم يمزج بينهما أم غير ذلك؟ طبعا هذا المبحث كأنه متعلق بتدوين السنة، فنحاول أن نتجاوزه. ولهذا بعدها مبحث في تدوين الرسم للسنة النبوية على رأس السنة، على رأس المئة، يتحدث فيه عن الحفظ. يقول صفحة 24 مبحث تدوين الرسم للسنة النبوية على رأس المئة في آخر الصف، يقول: واسمع لما أسنده الخطيب في جامعه عن الإمام الصيرفي، واسمع لما أسنده الخطيب في جامعه عن الإمام الصيرفي: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. القمطر وهو وعاء من الجلد أو الخشب يوضع فيه الكتب، يعلق فيه الكتب حتى لا تأكلها أكلة الأرض. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، فذاك فيه شرف وفخر ورتبة جليلة وقدر. وجلنا يحفظ قول الرحب في نظمه المحرر المستعذب، إذ قال وهو حافظ همام: فاحفظ فكل حافظ إمام. إمام الرحب قال في منظومته للمواريث، قال: فاحفظ فكل حافظ إمام. وقال عنه ابن أبي الحديد في أول نظمه الفصيح: فعرفي فحصيح فصيح لتعلم. طبعا نثر هو نظمه ابن أبي الحديد حوالي 5000 بيت وبعد أو 3000 بيت وبعد: فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع، ومن مار غلط. يقول لك واحد: يا أخي لماذا أحفظ الآن؟ الآن يوجد المكتبة الشاملة ويوجد المصحف في المدينة هذا الإلكتروني، أي شيء يريده فأجده، كيف تردون على هذه الشبهة؟ طبعا هو سيرد على هذه الشبهة، سيقول: شبهة داحضة. الباب الثاني: شبهة داحضة، ويرد على شبهة الذين يقولون لا نحكم، كيف تردون على هذه الشبهة؟ واحد يقول: يا أخي لماذا أحفظ الأحاديث؟ لماذا أحفظ القرآن؟ لأن كل شيء موجود في الكمبيوتر. نعم؟ كيف؟ صدور الذين أوتوا العلم، لكن هذا لا يدل على أنه لازم من لوازم العلم. العلم يسحبك، لأن العلم لما يكون في الذاكرة يكون يسحبك. يسحبك؟ كيف يسحبك؟ أينما أحلت يكون معك، والميك يكون معك، حتى الميك لو قالك يكون معك. العلم إذا كان محفوظا تنزع منها ما تحتاجه في أي وقت، بينما إذا كنت معتمد على الجهاز أو ذلك فلا يحصل لك هذا. صحيح نعم. الآن أنا أريد حديثا معينا في موضوع كذا. أريد أن أعرف هذا الحديث مثلا، الآن أريد أن أبحث عليه في جوجل أو أبحث عليه في المكتب الشمالي، إذا أنا لا أعرف لفظا من ألفاظ الحديث، الكمبيوتر، الشبكة العنكبوتية، المكتبة الشاملة تسعفك إذا كنت تحفظ الحديث أو تحفظ الدليل أو بعضا منه وتريد أن تتذكره وتريد أن تؤلف بين هذه الأدلة وتجمعها وتتصورها جميعا وتؤلف بينها وتسقطها على المنزل، لا تستطيع هذا، لأنك في الحفظ أو في البحث تحتاج إلى دلالة حتى تعرف حديث، تحتاج بعض الأحيان حديث تدلك على حكم معين وليس فيها شيء من الألفاظ التي قد تخطر ببالك، ليس فيها شيء من الألفاظ التي قد تخطر ببالك، هي تفيدك في الحكم، لكن معرفة كذلك كيف تكون عن طريق حفظ الحديث وعن طريق فهمه. يقول باختصار يقول لا خير في علم فتى لا يعبر به بني واديا أو يعمر به النوادي، قاله الحكيم وهو كلام محكم قوي. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلم ما دخل معك الحمام، بمعنى الإنسان لما يدخل الحمام لا يدخل معه شيء، فهذا هو العلم، بمعنى العلم ما كان في رأسي. هذا الشيء شيء حفظ المتون نال العلوم. جيد إليه. يقول ذلكم من حفظ المتون حزاويا للشرف الفنون، كذلكم من حفظ الأصول فإنه قد ضمن الوصول. يقول في الأخير واسعى بجد واجعل محبرتك أذنيك وليكن فؤاد دفترك، فالعلم ما ثبت في الخواطر وليس ما أودع في الدفاتر. شبهة داحضة. يقول وبعدما مضى من البيان واتضح الحق لذي العرفان، إياك يا بني أن تنخدع بشبهة نسجها من ادعى بأن حفظنا المتون مضيعة للوقت من دون اجتلاب منفعة، دعواهم أن يفهم الصغير من دون تلقين به يصير للعلم مبغضا شرود الفهم، فالفهم وحده طريق العلم، وأن من يحفظ مثل الببغاء وغير هذا من هراء ورغى. قالوا الذي يحفظ مثل الببغاء. إذ قيل عن حافظي وحي الصمد زدت لدينا نسخة في البلد، بل قال بعضهم كلاما فظيعا يخجل من ذكري. قالوا إذا كان واحد حافظ القرآن زدت عندنا نسخة من نسخ القرآن في البلد، وصل بهم ذم الحفظ إلى هذا الحد. نعم. قد نجح الأعداء في إقناعنا بهذه الشبهة في أوطاننا وأوهمنا أن الحمل اللقبي هو دليل العلم، يا للعجب. أوهمنا أن مش تكون عالم لازم يكون دال جنب اسمك دكتور ولا بروفيسور، وهذا ليس من العلم. قد يكون الإنسان هذا هو حاله، عنده ألقاب كثيرة جدا ولكن ليس عنده علم، وقد تجد أحد مفرغ من هذه الألقاب. ولذا قال الله عز وجل وتركتم ما خولناكم وراء ظهركم، هذه الألقاب وهذه الشهادات وهذه كل شيء اتركوا وراء ظهرك، لن ينفعك يوم القيامة. وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينكم. من أجل أن ينشأ جيل جاهل من حلية العلم العظيم عاطل، لذا رأينا زمرا قد حملوا على الشهادات وما تحملوا من العلوم غير ما قد نقلوا في تلكم الأبحاث، يا من يعقلوا إلا الذين أخذوا أنفسهم بالمنهج الأسمى وما أقلهم، فالحفظ يا قوم طريق الفهم ثم هما منهاجنا في العلم، إذا سلكنا مسلك التدرج وتركه هو انتهاج العوج. هل حافظ القرآن مثل الجاهل بموضع السورة والفواصل؟ الآن يريد أن يقنعك بالحفظ. لا يعرف السورة حتى ينظر في فهرس المصحف هذا إن درى. هذا إن عرف اسم السورة أصلاً وعرف الموضع أصلاً موضعها، وربما قد وعب من الأغاني ما يثير العجب مع حفظه أسماء من قد نعقوا بها من الأحياء أو من سبقوا. العجيب أنك تجد يحفظون أسماء اللاعبين واحدا واحدا وتاريخه وسيرته وكل شيء معه، ولا يحفظون مهمات المهمات إلى حياة الخلد والجزاء. يا رب سلمنا من البلاء، وهل يكون حافظ المسائل مثلفة في عيه عباقلي كباقلي؟ العي ما هو العي؟ عدم الاهتداء للحق. وباقل، باقل هو اسم رجل يضرب به المثل في العين، بمعنى في قلة العقل يضرب به المثل، حتى أنه قيل له اشترى يوما شيئا، فقيل له بما اشتريته؟ فمد أصابعه، بمعنى اشتراه ب 11 درهم، مد أصابعه وأخرج لسانه، أصابعها 10 لسانها 11. نعم، فعير بذلك. طبعا لما عيروه بهذا الشيء، معليش أذكره وإن كان الأفضل أنا نختصر حتى ندرك بعض من المثل، لكن حتى نغير الجو، لما عيروه، شوف سبحان الله، هذا أخف الناس عقلا من العرب كان فصيح، وانظر ماذا قال، رد عليه البشاف. عي لكنه انظر ماذا قال، قال: تلومون في حمقه باقلة، كأن الحماقة لم تخلقي. كأني أول أحمق، يقول لست أول أحمق الشيء دعم. فلا تكثر الذم في عي، فللعي أحمل بالأموق، خروج اللسان وفتح البنان أحب إلينا من المنطق. يقول: وأختم الفصل بنظم اللؤلؤ، فهاكم منضدا كاللؤلؤ، واعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم. قالوا: كثرة الحزن تعلم البكاء، وقالوا: من دام وما طرق الباب يوشك أن يلج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلم بالتحلم، تحلم على وزن تفاعل، والصبر بالتصبر، بأن تجاهد نفسك عن الصبر في طلب العلم. ولهذا قالوا: لن يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك، ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة، والشمعة لن تضيء حتى تحرق نفسك. الشمعة ما تضيءش حتى تحرق نفسك. بصرت بالراحة الكبرى، يقول المتنبي، فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام مقدم. قال: واعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، وإنما المرء بأصغريه، ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب. والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. هذا البيت احفظه. والعلم بالفهم، سطروا عليه، والعلم بالفهم وبالمذاكرة، المذاكرة سبق وأن بينا لكم المذاكرة ما معناه، والدرس والفكرة، فكرة بمعنى التأمل، تأمل والتقسيم، ويحاول الإنسان أن يجعل فرائض ذهنية، ويحاول أن يقسم الباب ويجد الترابط بين المواضيع والأبواب، والمناظرة، المناقشة العلمية. فرب إنسان ينال الحفظ ويريد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والرواية، ليست له عن من روى حكاية، وآخر يعطى بلا اجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، يفيده بالقلب لا بناظره، ليس بمضطر إلى قماطره، عبوسا قنطرة قماطر، إلى بمعنى الشدة شديدا، عبوسا شديدا. أهم شروط تحصيل العلم، أهم شروط تحصيل العلم، وهذا من أهم المهمات كذلك. بقي لنا حوالي 10 دقائق من الوقت. يقول يقول الفصل الخامس في ذكر أهم شروط تحصيله على وجه السرعة. وبعد ذكر أسس المتينة لابد من شروطه المعينة، وإنني على الأهم أقتصر وعن قصور في البيان أعتذر. شروطه قدر من الذكاء، ما أبعد العلم عن الغباء، فمن حباه الله فهما ثاقبا كان شهابا في العلوم ثاقبا. والبذل للجهد، إذا أول شرط قدر من الذكاء واحد، وهذا فطري وقلنا أنه الصحيح أنه مكتسب. ثاني شيء وهو البذل للجهد، تعب وعلو الهمة، لابد أن تبذل الجهد حتى تصل إلى العلم. ولهذا قالوا العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. ولهذا قالوا قلت للفقر أين أنت مقيما، قال لي في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. قال بعضهم إن الفقيه هو الفقير، لكن راء الفقير تجمعت أطرافها، فقير فقيه. قالوا الفقر الفرق بين الفقير والفقيه أن الراء تاع الفقير تجمعت أطرافها. على ماذا يدل؟ أنك لن تصل إلى العلم حتى تفتقر. هذا كان قديما، قديما الإنسان لن يكون عالما حتى لا يشم الفقر، لا بل يعيش الفقر ويتغطى ويتدثر بالفقر. لكن في زماننا لا، تجد الإنسان يكسب الشهادات وينال الوظائف من جراء العلم، تأتيه فوائد مادية وفوائد شرعية، فوائد في الآخرة من العلم، ومع ذلك الناس يزهدون في العلم. وقديما كان أحدهم إذا أراد ابنه أن يكون عالما أو فقيها يقول له يا بني إياك والفقه فإنها صنعة المفاليس، إذا تفقر خليك فقير. ومع ذلك كان يطلبون العلم ويطلبون الفقه ويسافرون من أجل حديث واحد. صور الإمام البخاري مشى 5000 كيلومتر على رجله حافيا من أجل حديث أو حديثين، ومشى من بخارى لمصر من أجل حديث واحد. ولما وصل إليه تعرفون القصة في ذلك وكيف أنه لم يأخذ عن صاحبه لعدم ورعه. هكذا كيف كانت همته في العلم، لأنهم وجدوا لذة العلم. ولذا قال ابن الوردي أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل بالفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخوال، واجهل النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بدل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدى وجمال العلم إصلاح العالم. وقال الألبيري وينصح ولده تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت عمرك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. أبا بكر ينصح ابنه اسمه أبو بكر، دعوتك لو سمعت إلى ما فيه حظك إن عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، وتجد ما بعينيك من عشاها ويكسوك الجمال إذا اغتربت، فلو قد ذقت حلوه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفه شغلت، فروح الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. يقول والبذل للجهد، ليس الجهد، الجهد، والبذل للجهد مع الحفاظ، هذا الأفصح كما يقول ماذا ثعلب في كتابه الفصيح. والبذل للجهد مع الحفاظ على الزمان مسلك الحفاظ، فالوقت أغلى ما أحباك المولى، حذاري أن تضيعه وأولى. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول من علامة بغض الله للعبد أن يضيع وقته هدرا. إذا تشوف إنسان يضيع وقته همل، هذا من علامة بغض الإنسان عند الله عز وجل أن يضيع وقته. لأن الوقت، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل، ما عليك يضيع. أنفس شيء عندك تملكه هو الوقت، أنت وقت، أنفسك وقت، حياتك كلها وقت. فالوقت أغلى ما حباك المولى، حذار أن تضيعه وأولى، وبعلو الهمة اتصف ولا تخلد إلى الراحة إن رمت العلا. لا يطلب العلم عشيرة الكسل، كلا ولا مجالس للهمل. لا يطلب العلم عشير الكسل، كلا ولا مجالس للهمل. طبعا علو الهمة، إذا أردت أن تعلو همتك تولي همتك عالية ويزداد صبرك في العلم، عليك بكتابين رائعين. الكتاب الأول هو كتاب علو الهمة لإسماعيل المقدم المختصر، لأنه ألف الكتاب في 7 أجزاء ثم اختصره في جزء. الكتاب الثاني هو كتاب إسماعيل المقدم علو الهمة. الكتاب الثاني هو كتاب قيمة الزمن عند العلماء لأبي غندل. هذا لعبد الفتاح أبي غدة، هذا من أحسن الكتب قيمة الزمن. كيف كانوا يحرصون؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه تعلم العبرية في كم يوم؟ 23 يوم. الإمام ابن الجوزي كان كل يوم يحفظ أو يؤلف ويكتب 40 صفحة. يقول: كذاك لا يطلبه ذو الملل، وكل بطال ضعيف الحيل، لابد للعلم من الصبر ومن إتعابك الجسم، فكن بذاق من أي قائم، وارحل إلى عواصم الأمصار، واعمد إلى أشياخه الكبار، لا تأخذ العلم عن الصغار، فإنه مضنة الصغار. صغار علما، ليس المقصود صغار سنا. وإلا كان الإمام مالك وعمره 17 سنة يفتي ويجلس إليه كبار أهل العلم، بل جلس إليه الإمام الزهري المتوفى سنة 24 بعد المئة، بقي 5 دقائق. المتوفى سنة 24 المئة، بل قال الإمام الذهبي: تميز الإمام مالك بخمس خصال ما علمت لغيره، منها أنه ما من عالم تربى على يديه أو طلب العلم على يديه إلا واضطر إلى علمه قبل موته. منهم ربيعة، ومنهم الإمام ابن شهاب الزهري. ولهذا كان عمره 17 سنة وهو يدرس في المسجد النبوي ويشهد حلقته كبار أهل العلم. يقول: وارحل إلى عواصم الأمصار، واعمد إلى أشياخها الكبار، لا تأخذ العلم عن الصغار، فإنه مضنة الصغار، ولا تكن مستعجلا في الطلب، ما فاز عجلان بنيل الأرب. لا تستعجل في طلب العلم، فإنما العلم ينال بالتدرج، وأن تأخذ نفسك مع كل علم، ولا ينبغي ومن العجلة أن تأخذ أكثر من علم في وقت واحد. فكان عند العلماء قديما يقولون: هذه سنة التفسير، وهذه سنة الفقه، وهذه سنة الأصول، فلا يجمع بين علمين أو أكثر من علمين في وقت واحد. ولهذا انظر الآن في كلية الطب، وطبعا نظام الألمدي قائم على هذا، قائم على عدم الجمع بين كثير من العلوم في فصل واحد، فلا يجمعون إلا بين 3 علوم فقط في كلية الطب. فإذا أتممت مادة من المواد فإنك تنتقل إلى مادة أخرى، أما الجمع بين عدة علوم في وقت واحد فإن هذا مثار للتشويش، وهذا ماذا؟ يشوش عليك في الطلب. فتحفظ متن وتشتغل به إضافة للقرآن الذي ينبغي أن يراجع دائما وبتكرار وباستمرار. يقول: لا بد من طول الزمان فتأبي، واسهر على تنقيحه ونقبي، لا يجتني ذو النخل منه الرطب، دون انتظار نال فيه التعب، العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته أجل، ولا العشر ولو أحصيته، ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه، كما سبق وأن ذكرنا. فالتمس الأنفاع والأهم، واصرف إليه يا بني الهم، ولتبدأ التحصيل في مقتبل عمرك، واحذرا لذيذ الأمل. طبعا لو تحدث أي طالب علم أو أي أحد من الدارسين يقول لك: أتمنى أن أكون عالما. قالوا: إذا طلبت العلم الأفضل أن تطلب العلم وفي نيتك أن تكون عالم. لا تقول كيف، مع حضور النية والإخلاص الله عز وجل قد يفتح عليك، لكن الذي يعيقك على ذلك التسويف، آفة العلم وآفة الأعمال هي التسويف. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. فينبغي طالب العلم إذا أراد أن يبعد عائق التسويف، ولهذا سيأتي إلى عوائق الطلب فيذكر 14 عائقا، قال: من أهم العوائق في الطلب هو التسويف. فكيف الخلاص من هذا العائق الكبير؟ قال: أن تجعل برنامج علمي تسير عليه وتلزم نفسك به، ويكون هذا البرنامج ليس برنامجا شديد، تلزم نفسك في أول الأيام، ثم بعد ذلك يأتيك الضجر، تلزم نفسك. مثلا قال: ألزم نفسي أن لا أنام بعد الصبح. ولهذا قال العلماء: سر من أسرار الفوز في الحياة هو الانضباط. وش معنى الانضباط؟ قال الله عز وجل من خلال الصلوات الخمس: ما الذي يريد أن يعلمنا؟ يعلمنا الانضباط، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كنت تنام في القيلولة أذن الظهر ينبغي تذهب للمسجد، كنت نائما في الليل أذن صلاة الفجر تذهب إلى الانضباط. انظر واحد الآن عنده رسالة، رسالة ماستر أو مشروع علمي يريد أن يفعله، إذا لم يجعل لنفسه وقتا محددا يلزم نفسه به مهما كان السبب لن ينجح. إذا كان يوم يحفظ القرآن وعشر أيام لا يحفظ، عندما يكون مرتاح في راحته أثناء الربيع إذا كان يهيك حسن الربيع وحر الصيف وبرد الشتاء، فقل لي بالله عليك طلبك العلم متى؟ تطلب العلم. قال في الربيع عن الحوز، والصيف الصحانة، والشتاء البرد الشديد، متى ستأخذ العلم؟ فلهذا الالتزام والانضباط الذي ربي عليه المسلم من قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا يقول أحد المستشرقين وهو البروفيسور ستيفن في كتابه تاريخ العرب الحافي، يقول الصلوات الخمس عند المسلمين سر من أكبر أسرار النجاح. لماذا؟ تعلمك الانضباط في الحياة، وأن سر النجاح هو الانضباط. وانظر إلى جميع الناس الذين فشلوا في مشاريعهم العلمية، واحد يحفظ القرآن فشل، واحد يحفظ السنة فشل، واحد يريد أن يكون طالب علم فشل. انظر إلى سبب من أكبر الأسباب هو عدم الانضباط. لكن إذا جعلت لنفسك برنامج علمي وسرت عليه بإذن الله ستصل. اليوم علم وعد، غدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. أنا أسف لأن ما سيأتي من المواضيع فيه أشياء مهمة جدا، بل خاصة في عوائق الطلب من أهم الأشياء، لكن ينبغي أن ننضبط. ونحن تحدثنا عن الانضباط، صحيح شيخ عبد الله؟ نعم. فهذا ما يسر الله إرادته، وهي سبحانه وتعالى إعداده، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون أولى يتبعون الحسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأحيل الكلمة إلى الشيخ الفاضل ودكتورنا الفاضل محمد العربي. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم ونفع بكم، ولست مبالغا لما قلت صباحا لأسس العلمي الشيخ الفتاح الذي يفتح مغاليق القلب والعقل، قد أفادنا وشنف أسماعنا شيخنا الكريم بالدرر اللوامع وبالفوائد والنكت العلمية والطرائف، ووضعنا في سكة العلم، واستشعرنا بذلك قيمة العلم وقيمة طلبه والحث عليه. وأشكر أيضا الحضور من الطلبة والطالبات على صبرهم ومصابرتهم. متنبي يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فلابد من التعب ولابد من الجهد، فهذا هو سبيل العلم. نسأل الله عز وجل أن ينورنا بنور الفهم وأن يرفع عنا ظلمات الجهل. أذكر فقط إخواني وأخواتي، إن شاء الله الأسبوع القادم السبت القادم سنبدأ بإذن الله متن في أصول الدين، أي في العقيدة، وهي مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، مقدمة الرسالة.